أبي أرجوك لا تفعل هذا. تأليف سيد حامد، قراءة أحمد رشاد. المقدمة. كم هي سعيدة تلك اللحظات التي تعيشها الأم حينما تصل إلى أذنيها صرخة صغيرها بعد حبات العرق التي انتشرت فوق جبينها في انتظار وليدها، ليخرج من عالم الرحم إلى الدنيا صارخاً بكل قوته: أفسح الطريق فإني أتيت. وبعد تلك اللحظة، وربما من قبلها أيضاً، تبدأ أطول رحلة في حياة الأسرة، رحلة تربية الأبناء ونقل القيم والمعارف والأخلاق الطيبة من جيل الآباء إلى جيل الأبناء، لتستمر مسيرة البشرية نحو الخير والصلاح. وفي الصفحات القليلة التالية، سعيت وما وسعني الجهد أن أبين بعض الأخطاء التي يقع فيها أغلب الآباء والأمهات خلال رحلة التربية التي قد تمتد لعشرين عاماً. أولها تبدأ مع تأجيل إطلاق قطار تنشئة الطفل وتوجيهه وتقويمه، والانتظار حتى يبلغ الطفل سن الثالثة والرابعة، متجاهلين وغافلين عن أن التربية تبدأ من الحمل، بل إن شئت الدقة من قبل الحمل، فحياة أبنائنا هي امتداد لحياتنا، وسلوكهم هو امتداد لسلوكنا. علماء الطب أثبتوا أن الطفل وهو ما يزال في عالم الرحم لم يطرق أبواب العالم، يحس ويشعر ويفكر ويحلم، وتزعجه أحلام وكوابيس، يبتسم ويفرح بفرح أمه، ويستمع بلذة إلى الموسيقى الهادئة التي تطرب لها، ويحزن ويقضب حاجبيه إذا ما شعر بالحزن. ونخطئ أيضا حينما نعتقد أن الطفل وهو ما زال صغيرا لا يعي ولا يدرك المشاعر والأحاسيس، وذلك والله اعتقاد باطل. اضحك في وجه طفلك، ستجده يبتسم ويرسم على شفتيه ابتسامة تضيء سماءك وحياتك. تجهم في وجهه، ستجد العبوس والحزن سرعان ما يرسمان خطوطهما ليحولا صفاء سمائه إلى كدر. فالطفل إذن كائن حي، يدرك ويشعر ويحس، فلنتعامل معه على هذا الأساس، لا على أنه قطعة من اللحم تملك عينين وأذنين. ومع أهمية التربية وإدراكنا أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، نهمل شراء كتاب في التربية أو حضور ندوة تربوية. وإن تعجب فعجب من الأم التي ما أن تشعر بالجنين يتحرك في أحشائها حتى تسرع وتشتري كل مستلزمات الطفل قبل أن يطرق أبواب الحياة من ملابس وألعاب، وتتجاهل أن تتزود بمساحات من المعرفة تعينها على رحلة التربية التي تمتد لقرابة العشرين عاماً. وأشد الدهشة من أولئك الذين يحرصون على رفع أرصدتهم في البنوك وإحراز مزيد من التقدم والنجاح في العمل، خادعين أنفسهم أن كل هذا الكد والكفاح من أجل الصغار، بينما الصغار يفتقدون لآبائهم وأمهاتهم، يتعطشون إلى الارتواء من ماء حبهم. وكلما ارتفع الأب أو الأم في سماء نجاحه محلقا في دنياه الخاصة، ذوت في قلب صغارهم مشاعر الحب والولاء للأبوين. ويفاجأ الأب بعد رحلته الطويلة في العمل والنجاح المزعوم بتجاهل الأبناء وتجمد عواطفهم نحوه، ساعتها يبكي متحسرا بعدما ضاع عمره على خسارته لأولاده وضياع الفائدة من الأموال التي أفنى أيام عمره في جمعها. فلتعد إلى بيتك أيها الأب، وعودي إلى بيتك أيتها الأم، عودا إليه مسؤولين عن تربية أبناء يكونون لكم فخرا في الدنيا وذخرا في الآخرة. ومن أخطائنا التربوية الصراخ والغضب أثناء تعليم الطفل الصواب والخطأ. فقد أكد علماء التربية أن الصراخ عدوى تنتقل من الآباء إلى الأبناء، وتقطع بينهما مشاعر الحب والحنان كما تقطع السكين الجبن. والتسليم بمطالب الطفل الغاضب ورفع الراية البيضاء لمحاولة إسكاته يفسد الطفل، ويتعود على استخدام هذا التكنيك الخطير لتدمير أي مقاومة تبديها الأم حينما ترفض شراء ما يريده. والدراسات السلوكية تفيد بأن تلبية رغبة الطفل عند الصراخ هي السبب الرئيسي وراء جعل هذا التصرف يستمر. مرة واحدة ينجح فيها الطفل باستخدام هذا الأسلوب الاستفزازي حتى يصبح عنده عادة، وفي كل مرة وبأداء تمثيلي يستحق عليه جائزة الأوسكار يحصل على ما يريد. وحاولت أن أبين أهمية الرد وكيفيته على أسئلة الطفل، وخصوصا ما يتعلق بالجنس والموت والحياة، لنجنب أبناءنا كارثة الاعتماد على مصادر خارج محيط الأسرة والبيت، فيقع الابن فريسة للمواقع الإباحية والمجلات الفاضحة وأصدقاء السوء. والله من وراء القصد. ليس ذنبهم أن يومك كان سيئاً. الحياة معترك صعب، كثيرة هي مشاكلها، لكن لا ذنب للصغار أن يكتووا بنار المصاعب التي تواجه الكبار. في كل يوم يمر الآباء والأمهات في حياتهم الخاصة بمواقف صعبة، فالحياة ليست نزهة على شاطئ السعادة تمر هادئة وادعة، فهناك ما قد يعكر صفوها، فهذا يشكو ويئن من مشكلاته مع زوجته وغدر الأصحاب وسخافات المدير وازدحام الطرق وغلاء الأسعار واستغلال الجشعين، فيعود إلى البيت وهو يحمل على أكتافه كل تلك الهموم. يقابله أطفال سعداء يمزحون معه، فلا يجدون إلا صدا ونفورا. لقد أصبح كارثة تمشي على الأرض، وفجأة يرتكب ذلك الطفل خطأ بسيطا، فتتجمع كل سحب الغضب في عقله وتمطر صراخا وغضبا على الأطفال. تلك الأجواء الغاضبة العاصفة لا تنبت في نفس الأطفال إلا الحزن، ويتساءلون في عجب: ما ذنبنا أن يومك كان سيئا؟ تقول سارة باتكالف في كتابها الرائع التربية: إننا حين نشعر بالتوتر ننقل مشاعرنا السلبية إلى الأطفال. قد لا يكون الإرهاق وحده سبب كل متاعبنا، قد نعاني من مشاكل في العمل أو عدم توافق أسري بين الزوجين. بإمكان كل ذلك أن يطلق نوبات من الغضب، والنتيجة أن يجد الصغار أنفسهم متواجدين مع كبار يشعرون بالتعاسة، ويفسر هؤلاء الأطفال تلك التعاسة على أنهم هم السبب فيها، ولا يستطيعون إدراك إمكانية أن يكون لدى الوالدين مشاكلهما الخاصة بهما. الآن لنعيد المشهد السابق بطريقة عكسية. يعود الأب إلى البيت يترك على عتبته كل همومه وأوجاعه، يفتح صدره للأطفال فيرتموا في حدائقه، فيزرع فيها فرحة وسعادة، ينثر على وجهه قبلات تضيء ابتساماتهم روحه، تغسل كلماتهم البريئة كل همومه. ألا يكون هذا الأب سعيدا وينقلب كدر اليوم إلى فرح؟ ألا تمده ابتسامات الأطفال بطاقة تدفعه إلى مزيد من تحدي الحياة والسعي فيها؟ في هذا المعنى الرائع يقص علينا عالم النفس الشهير نورمان فانستبيل في كتابه الحياة بلا خوف قصة فتاة في إحدى قرى اسكتلندا ترملت وهي في 26 من عمرها. ترك لها زوجها عدد من الأطفال الصغار، ورغم ذلك استطاعت أن تمضي في بحر الحياة المتلاطم حتى صار أولادها رموزا في المجتمع. كيف ذلك؟ يقول بيل: بعد أن انقضت فترة الحداد كان لها أن تساعد هؤلاء الصغار. عملت في الحقل الذي تركه زوجها الراحل. كانت البداية بداية شاقة ومتعبة، فبأي قوة كانت ترعى شؤون الأطفال في البيت؟ كانت تعود إلى بيتها بعد غروب الشمس متهالكة متعبة، ولكنها لا تكاد تلتقي بصغارها الذين قضوا النهار في انتظار عودتها، وترى تلك الابتسامات الحلوة التي تملأ وجوههم وهم يلتفتون حولها، حتى تقفز من رقدتها وتسرع إلى المطبخ لتعد لهم وجبة الطعام الوحيدة التي يملؤون بها معدتهم الخاوية. وفي الصباح ترى زهورها الصغيرة وقد كبرت يوما، والابتسامات تفوح منها، فتسري الطاقة في جسمها تحثها على المزيد من العمل والكد من أجل أن تكبر الزهور وتصير رجالا ونساء عظماء في المجتمع، وهو ما كان. بعض الآباء والأمهات يزعمون أن سفينة يومهم حينما ترسو في البيت تجبرهم على طلب الراحة لذلك الجسد المكدود، فلا يقدرون على المزاحمة مع الأطفال أو حتى أن يتحملوا أخطاءهم الساذجة، وتلك والله حجة باطلة. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل من سفر استقبله الصبيان، فيحمل بعضهم بين يديه وبعضهم خلفه، وكان يأمر أصحابه أن يفعلوا مثله، لا يمنعه من ملاعبة الأطفال جسده الذي يطلب بعض الراحة والسكينة بعد رحلات الجهاد الشاقة التي يخوضها في سبيل الله تحت حرارة شمس الصحراء الحارقة والسير فوق رمالها الساخنة. ويروي الشيخان عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. الدكتور سبوك في كتابه تربية الأبناء في الزمن الصعب يقدم لنا نصيحة مهمة فيقول: لا تجعل الطفل سببا لكل منغصات حياتك فتنفجر فيه وكأنك تنهال ضربا على ظروفك الصعبة. فلا تستخدم الإزاحة في معاقبة الأبناء، لا تنقل العقاب من طرف أقوى إلى طرف أضعف. تعاني المشاكل مع مديرك في العمل فلا ترد عليه وتصب غضبك على أبنائك في البيت. والأم لا تستطيع أن تتعامل مع زوجها فتكيل الضرب والسب على الصغار. لهذا قبل أن نعاقب أبناءنا علينا أن نبحث في أعماقنا أولاً، وأن نحل مشاكلنا مع أنفسنا قبل أن نحل مشاكلهم. قبل أن تطرق باب بيتك تأكد أنك قد نفضت همومك عن كاهلك ونظفت نفسك من الأوجاع، لتجعل الطريق ممهداً أمام ابتسامة أولادك لينيروا حياتك ويغذوك بمزيد من الطاقة لمواجهة أعبائها. التوبيخ المستمر للطفل والأوصاف السلبية. خلال السنوات الأولى من عمر الطفل تتشكل فكرته عن نفسه، وبمرور الوقت تتأصل هذه الفكرة وتصبح جزءا منه، فيكون من الصعب أن تتغير. هذه الصورة تتكون من خلال كلمات الوالدين وعبارات الذم والمدح والثناء والتشجيع والتحقير والعقاب. زار الإمام محمد عبد إحدى مدارس أسوان ودخل أحد الفصول، وتصادف أن كان الدرس في الإنشاء والموضوع عن الحرب والسلام. اختار المدرس كراسة أحد تلاميذه، فتعجب الشيخ حين رأى صاحبها يفضل الحرب على السلام، مبررا ذلك بأن الحرب مجالا لإظهار البطولة والتضحية. فأخذ الإمام يبين للتلميذ أضرار الحرب وإهلاكها للحرث وقتلها للبشر، ثم ربط بيده على كتفه قائلا: ما أجدر أن يكون هذا كاتبا. وكان للكلمة هذه مفعول السحر، فقد رسمت للتلميذ الطريق الذي سيسلكه. وبعدها بسنوات قليلة تحققت نبوءة الإمام، وتعرف مصر أديبا عملاقا وهو عباس العقاد. الكلمات التي نلقيها على آذان الأطفال تحفر كالأمطار مجرى حياة أولادنا، فعقل الطفل كالرادار يلتقط ما نقوله ويترجمه إلى واقع. فإذا اعتدت أن تنادي طفلك يا ذكي، يا عبقري، يا مبدع، سيكون دائما في حالة من اتقاد الذهن والهمة والنشاط والرغبة في التحصيل الدراسي والتفوق، حتى يستمر في الاستحواذ على تلك الألقاب الجميلة. فالكلمات الإيجابية لها قوة تحفيزية رهيبة، وفيها نفع وخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، والمدح كضوء شمس الإنسانية الدافئة للروح الإنسانية، ولن نستطيع أن ننمو ونزدهر بدونه، كما قال عالم النفس جيسلير. علماء التربية يقفون طويلا عند نظرية يطلقون عليها النبوءة التي تحقق نفسها ذاتيا. مفادها أننا إذا اعتقدنا أن الطفل ذكي وعبقري وسيكون ذا شأن كبير في المستقبل، سيعمل عقل الطفل تلقائيا على تحقيق تلك النبوءة. نابليون بونابرت الذي دوخ أوروبا لسنوات طويلة وتعلمت العسكرية من عبقريته، يقول: إنما توصلت إليه اليوم هو من عند أمي. وكان محقا فيما قال، فهي التي زرعت في داخله الطموح ليغير تاريخ العالم بأسره. وبالمثل، إذا وصمناه بأنه فاشل، غبي، كسول، لن يحقق أي نجاح، وسيعمل على الإتيان بسلوكيات تثبت له وللآخرين أنه كذلك. علماء النفس يفسرون ذلك بأن المرأة يظل يردد الأفكار التي يسمعها عن نفسه في داخله إلى أن يقتنع بها وينتهج، وهو لا يدري الطرق التي تحقق تلك التصورات. لهذا يحذرنا جيمس ألين بقوله: كل ما يصنعه المرء هو نتيجة مباشرة لما يدور في فكره. فكما أن المرء ينهض على قدميه وينشط وينتج بدافع من أفكاره، كذلك يمرض ويشقى بدافع من أفكاره أيضا. فالطفل الذي تنعته أمه بأنه كسول وتكرر على أذنه: أنت كسول، كسول، قد يستوعب هذا الوصف في ذاته عن نفسه، وبمجرد أن يحدث هذا يبدأ في القيام بسلوكيات تثبت له وللآخرين أنه كسول. لا يستيقظ مبكرا، يمشي مترنحا، لا ينجز واجباته المدرسية. ماذا تريدون منه؟ إنه كسول. قد تقول أم أن ابنها بالفعل كسول، أقوى الزلازل لا تيقظه من نومه، تقوم القيامة ولا يقوم هو من فراشه. لكن لا يمكن مساعدة هذا الطفل بهذا الأسلوب، فالنعت السلبي يزيد من المشكلة. هنا الطفل يحتاج إلى مساعدة من نوع مختلف تماما، يحتاج إلى أن يغير مفهومه عن نفسه. ولنتخيل مثلا الأم وهي تقول لطفلها: لديك طاقة كبيرة، استخدم طاقتك في النهوض من الفراش حالا وتبدأ يومك نشيطا. وكلما أبدى الطفل نزوعا إلى الكسل، تذكره الأم بأن لديه مخزونا كبيرا من الطاقة. وفي النهاية ستأتي الكلمات بمفعولها على وعي الطفل أو لا وعيه، ويدرك أنه يملك بالفعل قوة للنهوض والاستيقاظ نشيطا. ولأن الأوصاف السلبية مدمرة، فإن إحدى القواعد التي يمكن أن تلتزم بها الأم هي عدم استخدام النعوت السلبية أبداً. فالأم التي تريد لطفلها أن يكون كريماً، مسؤولاً، رؤوفاً، نشيطاً، موضع ثقة، متعاوناً، موهوباً، مستقلاً، يراعي مشاعر الآخرين، واسع الحيلة، وغيرها من الصفات الجميلة، عليها أن تستخدم تلك الصفات يومياً على مدى 20 عاماً من تنشئة الطفل، حتى ولو قام بسلوكيات سلبية. فالطفل الذي لا يتكلم باحترام، نقول له: من فضلك تكلم بتهذيب أكبر. والطفل الذي يضرب أشقاءه، عليك أن تكون لطيفاً مع إخوتك. والطفل الذي كاد أن يسقط الكوب من يده، نقول له: عليك أن تكون أكثر حرصاً. فالقاعدة هنا هي استخدام عكس النعت الذي يصف سلوك طفلك الخاطئ: بذيء تصبح مهذباً، فوضوي تصبح مرتباً ومنظماً، قذر تصبح نظيفاً، أناني تصبح كريماً، مهمل تصبح منظماً، متأخر تصبح مستيقظاً باكراً. إشراقة: طعنة الكلمة تنفذ أعمق من طعنة السيف. روبرت بورتون. عاشت تشارلز ديكنز طفولة بائسة بعدما أفلس والده، وترك الدراسة وعمل في مصنع لتعبئة زجاجات الصبغة. وحينما عاد إلى مقاعد المدرسة شجعه المدير، وكلما شاهده قال له: إنك يا بني ستصبح كاتبا عظيما. وتحققت النبوءة، وصار ديكنز شيخ الروائيين البريطانيين. التوبيخ والعنف اللفظي لا يقل خطورة عن الضرب، ويجعل الأطفال يشعرون بالدونية. هذا ما أثبتته دراسة حديثة. كافئه ولا تحبطه. قامت سميرة بمساعدة والدتها. تلك كانت المرة الأولى التي تؤدي فيها دور سندريلا، وانتصرت الصغيرة، والشغف يجعلها تتقافز فوق الأرض. المكافأة، لكنها لم تلمس بيدها جائزة، ولم تسمع آذانها كلمة تشجيعية، فحزنت وقررت ألا تساعد ماما مرة ثانية. لذلك تؤكد الدراسات التربوية على أهمية مكافأة الطفل فور أن يقوم بالسلوك الإيجابي من أجل تعزيز هذا السلوك وضمان مداومته. فالمكافأة تعكس معنى القبول الاجتماعي للسلوك، وهي نوعان: أولاً المكافأة المادية، مثل إعطاء الطفل نقود أو شراء هدايا مادية كساعة أو دراجة، قطعة حلوى، السهر إلى ما بعد الوقت المحدد لمشاهدة فيلم هادف أو مسامرة أحد أبناء الضيوف. ثانياً المكافأة الاجتماعية أو المعنوية، وتتمثل في التقبيل والاحتضان والتبسم والتربيت على الكتف ومسح شعر الرأس والمديح وبعض إيماءات الوجه المعبرة عن الرضا والاستحسان والثناء والمداعبة. وتشير بحوث وإحصاءات عديدة إلى أن المكافآت المعنوية أعظم تأثيراً في نفسية الطفل من نظيرتها المادية، فهي أقدر على التعبير عن الرضا والسعادة، كما أنها مجانية. ولهذا فإننا نستطيع أن نكثر منها، وتمد الطفل بشحنات عاطفية تساعده على مواجهة الصعاب في الحياة. فإذا تعثر وجد من يحتضنه، وإذا فشل وجد من يأخذ بيده. أحد التربويين يقول: امنح أولادك الكثير من الحب والقليل من المال، وذلك لأن حاجتهم إلى الحب كبيرة. وللأسف كثير من الناس يفعلون العكس، فتتحول المكافأة إلى رشوة مقنعة، كما يصفها الاستشاري النفسي عثمان بيومي، مثل ما يفعل الأب الذي لا يجد الوقت الكافي للجلوس مع أبنائه بسبب انشغاله المستمر، فيحاول أن يعوض ذلك بإغداق أطفاله بالهدايا المادية باعتبارها وسيلة لشراء حبهم. وجه آخر تتحول فيه المكافأة إلى رشوة، حينما يطلب الطفل الحصول على جائزة لكي يقوم ببعض الأعمال، كأن يقول: سوف أقوم بكذا مقابل الحصول على حلوى. الدكتور عبد الكريم بكار في كتابه القواعد العشرة في تربية الأبناء ينصحنا في هذه الحالة بعدم تقديم أي مكافأة للطفل، بل عليه أن ينجز مهامه دون أي مقابل، وإلا فإن شعوره بالمسؤولية سوف يضعف، كما أن المكافأة تصبح واجبا على الأبوين، ويصير الطفل في موقف المحاسب لهما. والفارق بين المكافأة والرشوة كبير، فالأولى تأتي بعد السلوك، أما الرشوة فتسبقه. وفي أسلوب المكافأة تكون الأم هي المسيطرة، في الرشوة يصبح للطفل اليد العليا. ومن خلال المكافآت يمكن إيقاف بعض السلوكيات غير المرغوبة باستخدام قاعدة جدته، التي تجمع بين تعليمات غير محببة ومكافأة محببة. حينما تنتهي من واجباتك يمكنك مشاهدة التلفزيون، حينما تنتهي من جمع ألعابك يمكنك الخروج للعب، عندما تتوقف عن ضرب شقيقتك سوف نذهب في نزهة. الساحر في تلك الجمل أنها تبدأ بطلب غير محبب للطفل، لكنها تنتهي بشيء محبب له. وبدلاً من العراك حول مشاهدة التلفاز، نطلب من الطفل أولاً وببساطة أن يقوم بأداء واجباته المدرسية، بعدها يمكنه الاستمتاع ببرامج الشاشة الصغيرة. وماذا عن السلوكيات المعقدة التي تتطلب من الطفل مجهوداً أكبر، كتنظيف غرفته بمفرده، واحترام إخوته وعدم التشاجر معهم؟ تقدم لنا سارة رادكليف في كتابها التربية أسلوب جدول المكافآت، وهو يقوم على فكرة تفكيك السلوك إلى عدة أجزاء، وكلما قام الطفل بمهمة حصل على جائزة، وحينما يقوم بالمهمة التالية يحصل على مكافأة أكبر، وهكذا يتدرج الطفل في سلوكه ليصل إلى قمة الهرم ويحصل على المكافأة الكبرى. لنعطي مثالاً، إذا كانت الأم تريد من طفلها أن يقوم بتنظيف غرفته، يمكنها أن تفكك هذا الأمر إلى حمل الأشياء عن الأرض، تعليق الملابس، ترتيب المكتب، تسوية السرير. لنجعل دائماً المهمة الأولى سهلة الأداء، فإذا قام الطفل بتنظيف أرضية الغرفة يحصل على مكافأة، لتبدأ المهمة التالية وتكون أصعب من الأولى، وبالتالي تكون المكافأة أكبر، وتستمر المهام في التزايد فيما يتزايد حجم المكافآت. وهكذا يتم تعزيز السلوكيات حتى يتحمل الطفل مسؤولية نظافة غرفته كاملة، فيحصل على الجائزة الكبرى. وإذا كان السلوك مفرد، مثل توقف الطفل عن ضرب أشقائه، هنا يمكن أن نضع سلسلة من الفترات الزمنية تتزايد مدتها، وبعد الالتزام بكل فترة يحصل على جائزة. مثلاً تكون الفترة الأولى دقيقة، فإذا لم يضرب فيها الطفل أشقائه يحصل على جائزة، لتبدأ الفترة الثانية ولتكن 10 دقائق، ثم ربع ساعة، ثم نصف ساعة، ساعة، ساعتين، الصبح، المساء كله، اليوم بأكمله. المكافآت كما رأينا من الأمور المهمة التي تساعد على بناء علاقة عاطفية قوية بين الكبار والصغار، ورغم ذلك لا يبالي بها الكثير، فهل أنت منهم؟ إشراقة، 9 أعشار التعليم، تشجيع، أناتول فرانس. مكافأة الطفل على السلوك الحسن فقط. يخطئ الآباء والأمهات حينما يكافئون الطفل بعد القيام بالسلوك المرغوب به فقط، فيشعر بأنه لن يكون محبوباً إلا حينما يقوم بالسلوك المهذب، بينما يحتاج هو إلى أن يشعر بالقبول والحب بصرف النظر عن الالتزام بقواعد وتعليمات الأبوين. هما يحبانه لشخصه لا لسلوكه. نعتقد نحن المربين أن كلمة أحبك لا مكان لاستعمالها في قاموسنا في عالم الصغار إلا عندما يقوم بعمل بطولي ينجح في انتزاع آهات إعجابنا وعبارات الاستحسان، كأن ينجح في اختبار مدرسي أو أن يطيعنا وينفذ ما نطلبه. وهذا نصف حب، فالحب ليس مقايضة، إنما هو عطاء مستمر بذل للعواطف بدون قيد أو شرط. فأنا أحبك لأني أحبك. علماء التربية يصنفون الحب إلى نوعين: الحب المشروط، تمنحه لطفلك حينما يقوم بسلوك مقبول كأن يغسل أسنانه أو أن يؤدي واجباته المدرسية أو أن يساعد والدته في ترتيب البيت أو يصلي صلوات اليوم. الحب غير المشروط، وتنثره على صغيرك بدون أن يقوم بسلوك يتوقع منه مكافأة أو مدح. تغمره بقبولاتك لا لشيء إلا لأنك سعيد بكونه ابنك. تمنحه هدية بدون سبب، تخرج معه في نزهة لم يطلبها، تلعب معه وتمازح، تحتضنه وتربت على كتفه، تنصت إليه على الدوام وتبدي اهتماما به وبمشكلاته مهما كانت تافهة. والفارق بين الاثنين كبير، فالأول يجعل الطفل يشعر بأنه على المسار الصحيح وأنه يستطيع الحصول على رضا الوالدين بالاستمرار في أداء السلوك المقبول، وخطورته أن الطفل ربما يشعر بأن حب والديه ما هو إلا مقايضة: تناول إفطارك حتى تحبك ماما، نم مبكرا حتى يحبك بابا، اسمع الكلام حتى نحبك. وهنا يقف حائرا: هل علي أن أستحق الحب لكي أحصل عليه؟ هل هي تحبني فقط حينما أكون نظيفا ومتفوقا؟ ويزيد هذا الشعور السلبي عمقا حينما لا يقدم الوالدان للطفل الحب والابتسامات والجوائز إلا عندما يقوم بسلوك يكون مقبولا منهما. وقتها يشعر بأنه غير محبوب، وأن والديه لا يحبانه لذاته بل يحبان السلوك الذي يقوم به. الحب الحقيقي ليس صفقة فيها طرف خاسر وآخر رابح. الحب عطاء بلا حدود، سواء أخطأ الطفل أم أجاد. وهذا هو الحب غير المشروط الذي يعطي الطفل أمانا داخليا بأنه يحظى على قبول والديه وحبهما دائما، وأن إطاعته للأوامر والتعليمات أو خرقها ليس لها علاقة بهذا الحب. الحقيقة السابقة لا تقلل من أهمية الحب المشروط، بيد أنه لا بد من البراعة في استخدامه وإحداث توازن بين أحبك لأني أحبك وأحبك لأنك تقوم بهذا السلوك. والحب غير المشروط يمكن أن يتجلى في العديد من المواقف، ومنها: أولاً، التعبير بين وقت وآخر عن حب الطفل وإشعاره دائماً بأنه موضع حب وترحيب. ثانياً، العفو عن زلاته، فذلك يترك في نفس الطفل أثراً جميلاً ويصلح من سلوكه أكثر من العقاب المعنوي والحسي. وفي هذا المعنى يقص علينا أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد أنه حينما كان في العاشرة اشترى له والده حصاناً ولم يكن يألف رؤية القطار، وفي ذات يوم خالف نصيحة والده بالابتعاد عن السكة الحديدية وفاجأه القطار فوثب من فوقه، وذعر أهله لما وصل الحصان وحده إلى القرية. وعندما جيء به إلى والده خائفاً يترقب ومتوقعاً علقة ساخنة، إذ بوالده يربت على كتفه قائلاً: لا تخالف أمري يا ولدي، ولا تسر مرة أخرى على سكة الحديد. يقول: فأثر ذلك في نفسي وازددت إعجاباً به وحباً له. ثالثاً، الوقوف بجوار الطفل في المواقف الصعبة. قد يتعثر في مادة دراسية أو يدخل في شجار مع أحد أبناء الجيران ويكون هو المعتدي، وقد يضيع مبلغاً من المال، وفي كل هذه الحالات يشعر بالخوف الشديد والضعف والإحباط. ردة الفعل الأولى لدى كثيرين يكون الضرب والتأنيب فيزيدون الطين بلة. أما المربي الواعي فإنه يقف بجوار ابنه ويحاول التخفيف من آلامه، وبعد أن تهدأ العاصفة يفاتح ابنه ويحاول أن يعالج الخلل. رابعاً، سرعة إنهاء الشجار والخلاف بين الآباء والأبناء. ولا تدع صغيرك ينام إلا في حالة من الرضا والطمأنينة والسرور، فينساب في جسمه هرمون الميلاتونين المسؤول عن ضبط الساعة البيولوجية للإنسان واستمتاعه بنوم عميق ومقاومة اضطرابات النوم وتقوية الجهاز المناعي، فيستيقظ نشيطاً يستمتع بإشراقة شمس يوم جديد يضيف إلى رصيده مزيداً من النجاح. إشراقة الحب هو هذه الحالة التي تصبح فيها سعادة شخص آخر ضرورية لك. روبرت هيلين. أعبر عن حبك لأسرتك قبل فوات الأوان. المال أحد أسباب السعادة، وطعم النجاح حلو المذاق، يدفعنا بقوة نحو مزيد من الترقي، لكن لا يجب أن يكون نجاحنا على حساب أسرتنا وأولادنا، فنؤجل هناءنا وسعادتنا لنضيف المزيد إلى رصيدنا البنكي، ونصعد درجات أخرى في سلم النجاح، ثم ندرك أن قطار السعادة قد رحل بعدما فات الأوان. في ذلك الصباح من الشتاء، غابت الشمس بدفئها عن المدينة، وتجمعت السحب تنذر الجميع بعاصفة ممطرة، لكن الزوج قرر أن يستقل سيارته ويذهب إلى مكتبه قبل هبوب العاصفة، وما أن خرج إلا وثارت الرياح وأرعدت السماء وقذفت السحب ما في جوفها من ماء. أوقف الزوج محرك سيارته، هل يغامر ويستمر في طريقه إلى عمله الذي يعشقه؟ أم يعود إلى بيته ويستمتع بالدفء الأسري الذي حرم منه نفسه لسنوات؟ ألقى نظرة من حوله فوجد الجميع يعودون أدراجهم، فقرر أن يعود وطرق الباب، ففتحت له زوجته، وتجمع حوله الأبناء تتراقص الفرحة في أعينهم، فقد كانوا قلقين منذ خرج الأب وسط الأمطار والعواصف، وكانت عودته فرصة ليستدفئوا بالجو الأسري. على مقعد بالقرب من المدفأة جلس الزوج، جاءته الزوجة بالقهوة الساخنة، وجلس الاثنان يتحدثان، وقد تعلقت عين الزوج على وجه زوجته، وفجأة تسللت يده وتلمس أنامل رفيقة عمره، وقال لها وقد ضغط على يديها، لا أدري ماذا حل بي اليوم، ولكنني أشعر أنني أريد أن أقول لك أنني سعيد بك، سعيد ببيتي وسعيد بأطفالنا، إنني أحبك يا عزيزتي. ولو عادت عقارب الزمن إلى الوراء، إلى اليوم الذي قابلتك فيه في أول مرة وأخترتك زوجة لي، لما فعلت غير ما فعلت. إنني لا أستطيع أن أتصور رجلاً أسعد حالاً مني في هذا العالم الواسع. نظرت الزوجة إلى عينيه فوجدتهما يلمعان ببريق صادق غريب لم تره من قبل. ما الذي حل به اليوم ليقول تلك الكلمات؟ منذ زواجنا قبل 15 عاماً وقد أخذه العمل من بيته، لا يعود إليه إلا مرهقاً مكدوداً، يطلب الراحة لجسمه، لا يجلس مع أطفاله إلا قليلاً، وكأنه يريد أن يحرم نفسه من متعة الحب والسعادة التي تسربت إلى نفسه للحظات، فقرر أن يغادر المنزل بعدما هدأت العاصفة وتوقف المطر. من شرفة البيت وقفت زوجته تودعه، طالبة منه الاحتراس من أخطار الطريق، ولم يعد الزوج مساء ذلك اليوم. وبعد أسبوع من البحث المضني وجدوا سيارته وقد جرفتها السيول إلى بطن الجبل. ماذا تعني هذه القصة المؤلمة التي رواها لنا الفيلسوف الأمريكي إميرسون؟ هل الحياة التي عاشها ذلك الزوج المسكين هي التي نسعى إليها؟ نهرول صباحاً ومساءً وراء المال والعمل، نقنع أنفسنا واهمين أن في المال تأمين لحياة الأسرة ومستقبل الأطفال، ونغفل عن الاستمتاع ببيتنا، بالزوجة الجميلة التي تعيش معنا، بالأطفال وابتساماتهم وشقاوتهم. كل ذلك نؤجله يوما بعد يوم بدعوى أن ما نجمعه اليوم سيكون ذخرا للمستقبل، لكن الحياة ليست ذلك. يقول إميرسون: كثيرون منا يمضون في طريق الحياة دون أن يدركوا المعنى الحقيقي للحياة، المعنى الذي غاب عن أذهان العديد من البشر. إن عمرنا على هذه الأرض إنه الدقائق والساعات والأيام والسنين التي نقضيها قبل أن نرحل عن هذه الدنيا، ومن أجل هذا فلا بد لنا أن نفيد ونستفيد من كل لحظة من لحظات حياتنا. لا بد لنا أن نشعر أننا أحياء، وأن نشعر من حولنا بقيمة الحياة وثمنها، ولكن قليلون هم الذين يفعلون ذلك، وأقل منهم من يدرك المعنى الحقيقي للحياة. الزوج المسكين كان من الأكثرية، فلم يكتشف معنى الحياة إلا عندما أحس بدنو أجله. كان يمكنه أن يجلس في صفاء مع زوجته ويتبادل ذلك الحديث الدافئ طوال 15 عاما. كان يستطيع أن يستمتع بالنعمة التي حباه الله بها بأن جعله أبا لأطفال صغار. كان يستطيع أن يردد على مسامع زوجته تلك الكلمات الحلوة كلما كانت هناك مناسبة لأن يقولها، ولكنه أراد أن يؤجل كل ذلك حتى لم يعد في العمر بقية. عبد الكريم بكار يخبرنا بأن أسوأ ما يمكن أن نقع فيه معشر الآباء هو إضاعة أعمارنا وبذل جهودنا في غير المجال الذي ينبغي أن نكون فيه، فنكون بذلك كالطائر الذي يبيض في غير عشه. فلا تضيع عمرك في العمل والصفقات والأرباح، مهملاً لبيتك وأسرتك، واهماً نفسك بأن تلك تضحية منك، ثم تفاجأ بأن أولادك قد ضاعوا منك. الكاتب فانيست بيل في كتابه استمتع بحياتك طول العمر يكشف لنا الغطاء عن الحياة الحقيقية بقوله: إنها المشاعر التي يشعر بها الإنسان نحو أسرته وأصدقائه وكل الذين عرفوه، ثم ترجمة هذه المشاعر في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان. جاء في السيرة النبوية أن رجلاً كان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر عليهما رجل آخر، فقال الجالس مع رسول الله: إني أحب فلاناً في الله. قال صلى الله عليه وسلم: هل أخبرته أنك تحبه؟ تقول إن حياتك كلها عمل وكد وكفاح، فانظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو من هو في انشغاله بالدعوة وبناء الأمة، يمرح ويلعب مع الحسن والحسين، يمشي على يديه وركبتيه فيتعلقان به من الجانبين، فيمشي بهما وهو يقول: نعم الحمل حملكما ونعم العدلان أنتما. فلا تؤجل سعادتك مع أطفالك، واستمتع بحياتك بكل لحظة فيها وبكل ساعة وقبل فوات الأوان. قل لمن تحب: أحبك، وأخرج مشاعرك من ذلك الجب العميق الذي تخبئها فيه، فالمشاعر خلقت لتنطق لا لتكتب. إشراقة: إننا نتعلم بعد فوات الأوان أن قيمة الحياة في أن نحياها، نحيا كل يوم منها وكل ساعة. كريم الشاذلي: أرجوك أبي لا تختلف مع ماما. إنشاء بيت جديد يحتاج إلى تعاون بين المهندس والفنيين والعمال ليجمع بين الجمال والصلابة، ويصلح لكي يعيش فيه أناس لسنوات طويلة، كذلك تربية الطفل تحتاج إلى الإحساس المتوازن بالمسؤولية بين الأبوين. تربية الأبناء سفينة تعبر بحر الحياة، تمتد جولاتها عبر البحار والمحيطات لقرابة 20 عاماً، مرة تداعبها الأمواج، ومرة تقابلها أنواء غاضبة ورياح عاصفة، فإذا تعاون طاقمها نجت، وإذا تشاجروا ترنحت وغاصت في ظلمات القاع. وتعاون الأب والأم سوياً في تربية الأبناء يعني ألا يقفا موقفاً يتبادلا فيه الاتهامات، فالجو المشحون بموجات التوتر والعصبية يجعل البيت قابلاً للاحتراق في أي نوبة غضب عاتية، آيناً للسقوط، فينشأ الطفل تعيساً فاقداً للثقة في المستقبل. فها هو والده الذي أحب أمه لسنوات طوال يقعان في مشاكل تحيل عشهما إلى جحيم تفزع منه طيور السعادة، وتنطبع تلك الصورة في نفس الصغير، وتتولد لديه قناعة بأن التناحر والتشاجر بين الزوجين هو الطبيعي، وعندما يكبر ويتزوج يحاول أن يطبق هذا النموذج في بيته. يقول الدكتور بنجامين سبوك في كتابه تربية الأبناء في الزمن الصعب أن الطفل يكون فكرته عن نفسه وعن الجنس الآخر من التعامل اليومي بين الأب والأم، فإن كان الوالد كثير المعارك مع الأم ويفتعل تحقير رأيها، فإن الابن يعتبر أن ذلك الاحتقار هو أسلوب التعامل العاطفي مع المرأة. والبنت التي ترى أن أمها كثيرة التعالي على الأب وتسيء معاملته يستقر في سلوكها أن التعامل مع الرجل مفتاحه التعالي وإساءة المعاملة. أما البيت الذي تصفو سماؤه من الغيوم فإنه يعطي الفرصة لشمس الحب أن تذيب كل قطعة جليد تحاول أن تتسلل في ظلام الخصام، فيغرس ذلك شجرة الأمان والطمأنينة في قلب الصغير، وتصبح مهمة الأب والأم سهلة في تقويم السلوك. يقول محمد قطب في كتابه منهج التربية الإسلامية: لا شيء ييسر التربية السليمة ويجعلها أقرب إلى إيتاء الثمرة المرجوة من الجو المستقر حول الطفل، ولا شيء يفسد التربية ويجعلها أبعد عن إيتاء ثمرتها من جو القلق العصبي والنفسي والفكري والروحي والجو المشحون بالبغضاء والشقاق والتوتر. ولا يعني ذلك أن يصبح الآباء والأمهات ملائكة لا يقع بينهما شقاق أو عتاب أو خلاف، فهذا أمر لا يمكن أن يتحقق في عالم البشر، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم طرقت أبوابه المشاكل لفترات من الزمن، إنما معناه أنهما يؤوبان سريعا إلى الله، وأن تكون أوقات الصفاء طويلة ودائمة وأوقات التشاحن قصيرة، ويعلم الطرفان أن للخلاف آداب، ومنها ألا يحاول أحدهما استثارة الآخر، وأن يبذل كل منهما جهده في امتصاص غضب الآخر ساعيا إلى تأجيل المناقشة لوقت تكون فيه الأعصاب قد بردت وصفى الجو من الغيوم. الكاتبة الأمريكية أجنس دايميل تخبرنا عن أمها فتقول: حيرتني أمي، حتى في الخلافات الزوجية لم يكن صوتها يرتفع، فهي تعلمت أن تغضب في صمت. لقد حيرتني أمي وأنا أراها كل يوم يثور فيها أبي ويغضب، كنت أتطلع إلى وجهها فأجده هادئا مبتسما. ويوما أرادت أن تكشف الغطاء عن سر هدوئها، فسألتها: أمي، أنت لا تعرفين الغضب؟ أضاءت الابتسامة وجه الأم وضمت صغيرتها وهمست في أذنيها: أنا بشر يا ابنتي، ولكن ما الذي سأجنيه إذا انفجرت أنا الأخرى في وجهه؟ بهذا المنطق البسيط واجهت الأم ثورات الأب، وحافظت على سماء بيتها صافية تشرق فيها شمس ابتسامتها. فالغضب لا يجني صاحبه إلا الشوك ونثر نيرانه على المقربين منه، والوقوع في أسر ردود الفعل العشوائية، بينما الهدوء يجعلك دائما في الموقف الأقوى بعدما تنقشع سحب الغضب من سماء شريك حياتك. ويعول الدكتور عبد الكريم بكار كثيرا على التفاهم بين الزوجين فيقول: الأسرة الناجحة هي أسرة واعية بأوضاعها، واعية بأهدافها، وبالوضعية التي تريد لأطفالها أن يكونوا فيها في المستقبل. هذا الوعي والوضوح يتطلب التفاهم بين الزوجين على الأسلوب التربوي. صحيح أن التفاهم الكامل كما تحدثنا غير ممكن ولا مطلوب، لكن لا يصح في أي حال من الأحوال أن يتمكن الأطفال من شق صف الأبوين وتحويلهما إلى شخصين متناحرين. وعندما يختلف الاثنان حول طريقة ما لتربية الطفل، يجب ألا يظهرا خلافهما أمام طفلهما، وعليهما أن يؤجلا النقاش حتى يدخلا إلى غرفتهما ويعقدا اجتماعا بعيدا عن عدسات الأطفال الفضوليين، ليتناقشا سويا في الطريقة المثلى لمعالجة الموقف، ثم يخرجا ويعلنا رأيهما الموحد عندما يتكرر هذا الموقف. وحتى عندما يسرف أحد الوالدين في العقاب، لا يجب على الطرف الثاني أن يسفه من طريقته في التربية أو أن يقف مكتوف اليدين بدعوى الظهور متفقين أمام الطفل. والأفضل هنا أن يتدخل بحنكة، بأن يأخذ الصغير بعيدا ويخاطبه معاتبا: انظر كيف أغضبت والدك. فينجو بالطفل من العقاب الزائد دون أن يظهر عدم رضائه على هذا العقاب. الاختلاف بين الزوجين يمكن أن يدمر البيت وأن يقوض دعائمه، بينما الاحترام المتبادل والتفاهم والتسامح من أعظم الهدايا التي يقدمها الأبوين لصغارهما. فهل تبخلا بتلك الهدايا؟ إشراقة. التسامح هو الذي يعطي للصواب قوته وقدرته على الامتداد وتحقيق النصر. رجاء النقاش. إهمال السنوات الأولى من حياة الطفل. السنوات الست الأولى من عمر الطفل هي الأعمدة التي يشيد عليها بناء شخصية الطفل، فمن خلالها تتكون فكرته عن ذاته والآخرين وعن الحياة عموماً. فإذا غرسنا قواعدها في أعماق أرض الأخلاق والفضائل، شب الطفل قوياً قادراً على مواجهة أمواج الحياة العاتية ورياحها الثائرة. وللأسف يعتقد الكثير أن تلك السنوات هي أعوام اللهو واللعب. قد يقول قائل: إن هناك إمكانية لتعديل سلوك الطفل في سنوات العمر المتقدمة، لكن استمع إلى علماء النفس الذين يؤكدون أنه على الرغم من إمكانية حدوث تعديل وتغيير في النمط الذي نشأ عليه الطفل، إلا أن هذا التعديل يكون من الصعوبة بمكان. بل إن الدكتور عبد الكريم بكار ينزل بعدد تلك السنوات إلى 3 فقط، فيقول: السنوات 3 الأولى التي يظنها الكثيرون فترة لعب ولهو وعدم إدراك، هي ميلاد ثان للإنسان، وفيها تتشكل ملامح أسس السلوك الاجتماعي الذي يظل ثابتا طوال العمر. وهي ميلاد ثان للإنسان لأن الدراسات الطبية تتحدث عن أن شخصية الطفل تبدأ في التكون منذ أن ينفخ الله فيه الروح داخل رحم الأم. وخلال تلك السنوات الأولى، والتي يكون وعيه فيها محدوداً وإدراكه ضيقاً، يحتاج المربي إلى عدة مهارات للتعامل مع طفله. المهارة الأولى: قوة الملاحظة. تبدأ بملاحظة حركة الطفل داخل الرحم، ماذا يفعل وكيف يدور ويتحرك. فالأطفال داخل الرحم يسمعون وعندما يأتون للدنيا يتذكرون. كيف ذلك؟ تتكون حاسة السمع لدى الأجنة قبل البصر، فتبدأ الأولى بالعمل منذ الشهر الخامس من حياته، بينما تعمل حاسة البصر بكفاءة بعد الشهر الثالث من الولادة. يقول تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فقدم السمع على البصر، وهو من الإعجاز العلمي في القرآن. وعندما ينضج السمع يتألف الجنين مع الأصوات في محيط أمه، والإنسان بهذا هو المخلوق الوحيد الذي يبدأ بسماع الأصوات وهو في الرحم، يستطيع أن يسمع صوت تدفق الدماء في الأوردة، وصوت حركة الجهاز الهضمي، وصوت الشهيق والزفير، وصوت ضربات القلب، وأحب الأناشيد لديه صوت أمه بالطبع. الآن عليك عزيزتي الأم الحامل التحدث إلى طفلك، والأبحاث العلمية تؤكد لك أن الرضيع يطمئن لنفس النغمات التي كان يلتقطها عندما كان في عالم الرحم. وابتدئي في تنشئة طفلك وهو ما زال في رحمك، واستمعي إلى الموسيقى الهادئة، وتدبري آيات القرآن الكريم، لينشأ هادئاً، خيراً، محباً لكلمات الله، متعلقاً بكتابه. واحذري من الموسيقى الصاخبة، فهي مرهقة للجهاز العصبي للجنين، وفق ما أكده علماء ألمان ويابانيون. واعلمي أن تلك البذرة التي تنمو في أحشائك تتأثر بالحالة المزاجية التي تكونين عليها، وتتفاعل مع شعورك بالفرح أو الغضب. تعبس حين يتسلل إليك الحزن، وتضيء كالقمر حينما تراقصين السعادة. وقتها ينساب إلى جسد جنينك هرمون الأندروفين، والمعروف بهرمون السعادة، فينام هادئا مطمئنا انتظارا لموعده المقدر لمصافحة شمس الحياة. وبعد الميلاد يمكن ملاحظة لغة جسد الطفل كتعبيرات الوجه ونبرات الصوت. هل يبدو سعيدا؟ هل هو متعب؟ هل هو جائع؟ تلك اللغة الخاصة التي تنشئها الأم مع والدها تفيد في تحقيق عملية التواصل اللاكلامي، فتقرأ من حركات الطفل ماذا يريد وبماذا يشعر. يمكنها مثلاً أن تعرف حركاته إذا جاع من إمالة الرأس والأنين الخافت، فتسرع إلى إطعامه قبل أن يبدأ في الصراخ، مما يساعد على تنشئة طفل هادئ. والملاحظة تفسح الطريق أمام الخطوة الثانية للتعامل مع الطفل. المهارة الثانية: تسمية المشاعر. فور معرفة حالة الطفل، يمكن للآباء والأمهات أن يكتسبوا مهارة تسمية المشاعر التي يمر بها الطفل. فإذا كان سعيداً تقول له الأم: أرى أنك سعيد يا حبيبي. وإذا كان مرهقاً: يبدو أنك متعب، هل أغير لك وضعك؟ صحيح أن الأطفال في تلك المرحلة لا يعرفون معاني الكلمات، إلا أنهم يميزون نبرات الصوت ولغة الجسد، فتنتقل العواطف عن طريق الاتصال اللاكلامي الذي يصاحب الكلمات. تفيد تلك العملية في تنشئة أطفال أذكياء عاطفياً، قادرين على التفرقة بين حالات المشاعر التي يمرون بها، فيعرفوا أن السعادة لها حالة وسلوك وألفاظ معينة، كذلك الحزن والغضب والقلق، فيحدث ما يشبه الترتيب الوجداني لمشاعرهم، وهو ما يفيدهم أيضاً عندما يشبوا ويتعاملوا مع المحيطين بهم. خبراء التربية يقولون أن تلك المرحلة يمكن أن تستغل أيضاً في تطوير المهارات اللغوية لدى الرضيع، من خلال دخول الوالدين معه في حوار، مما يحفز مهارات الاتصال اللغوي لديه، فالرضيع يستطيع فهم اللغة عندما يسمع الألفاظ تطلق على الأشياء، ويدرك أن إصدار الأصوات يمكنه من الاتصال بالآخرين والتعامل مع كل ما يحيط به. ويا لها من فرحة حينما ينجح الطفل في إنتاج أول كلمة تخرج من فمه، يشعر وقتها بأنه الملك المتوج لهذا الكوكب الأزرق، ويطير فرحاً حينما يجد تجاوباً من أبويه، فيزيد من إصدار تلك الأصوات الجميلة. ومن شهره الرابع يحاول تقليد الأصوات وينطق بعض مقاطع الكلمات بسهولة مثل با وما، وهما المقاطع الأولى لبابا وماما، والبيوت التي يخيم عليها الصمت ويصيب سكانها الخرس، فلا حديث مع الصغير، لا ابتسامة، لا ملاعبة تجعل الطفل يتألم، وخاصة عندما يكون أبواه منصرفين عن متابعة وتسجيل أولى كلماته، فيزهد في الكلام ويتعلم ألا يتعلم الكلمات، وقليلاً قليلاً تكبر النبتة، ويخطو الصغير أولى خطواته على الأرض، يتقمص أدوار كولومبس وتوماس كوك وميغلان وكل أولئك المغامرين الذين جابوا الأرض، فيحاول مثلهم اكتشاف محيط بيته وارتياد كل حجراته، فيقابله أبواه بقائمة طويلة من التعليمات والتنبيهات: لا تدخل هذه الحجرة، لا تفعل هذا، لا تلقي بطعامك على الأرض، لا تضع ذلك الشيء في فمك، اجمع ألعابك. تلك التعليمات الزائدة لها وجه سلبي، إذ تجعل روح الاستكشاف تخمد داخل نفس الطفل وتطفئ لديه جذوة حب المعرفة. والبديل الصحي عن التعليمات والمحاذير الصارمة إظهار الوالدين لمشاعرهما قبل تنبيه الطفل إلى السلوك المرغوب. إذا كان الطفل يلقي بطعامه في كل مكان، لا تقل الأم لا تلقي الطعام هكذا في كل مكان، يمكنها أن تقول: أرى أنك تحب أن تلقي بطعامك في كل مكان، هذا مسل أليس كذلك؟ المشكلة أن ماما يجب عليها أن تنظف، وماما لا تريد أن تفعل ذلك، من فضلك اترك طعامك مكانه في الطبق. والطفل الذي يبعثر ألعابه ويريد أن ينهي اللعب بدون أن يجمعها في الصندوق الخاص بها، لا تقل الأم بطريقة آمرة: اجمع ألعابك ومكعباتك. الصواب: أرى أنك تستمتع باللعب بمكعباتك الآن، يمكنك أن تلقي بها ثانية لاحقاً، أما الآن فعليك أن تجمعها. تساعد عملية التدريب العاطفي تلك على توطيد العلاقة بين المربين وأطفالهم، كما أن لها دور في تسريع عملية اكتساب الطفل للغة. الخبيرة الاجتماعية توفليس بارسونز تقول بأنه إذا تم تلقين الطفل معلومة إلى جانب ما يوجه إليه من إرشادات وتوجيهات، فمن شأن ذلك الأخذ بيد الطفل ومساعدته على إدراك تأثير سلوكه على الآخرين، وفي نفس الجانب يثري حصيلة الكلمات لديه. المهارة الثالثة: الاهتمام الإيجابي بالطفل. يميل الأطفال بطبعهم إلى جذب الانتباه ليكونوا محور الكون للمربين، ويستطيع العديد من الآباء والأمهات إعطاء ذلك الاهتمام لطفلهم بسهولة من خلال الابتسام والتقبيل والاحتضان والكلام والمديح واللعب والإشارات والإيماءات. ومن خلال الاهتمام الإيجابي يمكن تدعيم السلوك الإيجابي المقبول، مثل الأكل بطريقة لطيفة والنوم بصورة هادئة وإنجاز الأعمال البطولية مثل رفع الرأس والجلوس واللعب. لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فليس كل الأطفال متعاونين، فمنهم من يكون منحرف المزاج، سماؤه ملبدة بالغيوم، عيناه سحب استوائية تمطر دموعاً في كل فصول العام. هنا يشعر الآباء بالإحباط والقلق والغضب، وقد ينجرف أكثر مع التيار السلبي بالدرجة التي يكره فيها أطفالهم. فالأم التي تصرخ طفلتها بشكل مستمر قد لا تتحمل أعصابها ذلك، فتنهار مقاومتها سريعاً وتصرخ في وجهها لمنعها من إحداث كل تلك الجلبة والضوضاء. هذا التدخل لا يفيد، إذ قد تسكت الطفلة مصدومة لمدة قصيرة لتواصل بعدها نوبة الصراخ وبشكل أشد. يمكن مواجهة عاصفة البكاء بشيء بسيط: الإلهاء، وتعني توجيه الصغير نحو السلوك المقبول الذي يمكن امتداحه عليه أو الالتفات إليه بطريقة أو بأخرى. فالصغير الذي يحاول تلمس أشياء لا يجوز لمسها مثل السكين أو مقص الشعر، لا نخيفه بكلمة لا، وإنما نجعله يجول ببصره في الركن الآخر من الغرفة فيما نقوم بإخفاء الأشياء التي لا يجوز لمسها، وبالتالي نكفيه شر التأنيب واللوم والصراخ. المهارة الرابعة: استخدام طريقة التعليق، التسمية والمكافأة. قلنا إن الطفل في أشهره الأولى يرتدي عباءة المغامر، فهو يريد أن يلهو بأدوات المطبخ الحادة، يمسك مكابس الكهرباء. بعض الأمهات تتغلب على ذلك بإبعاد الطفل من مكان إلى آخر، إلا أن هذا يعد حلاً مؤقتاً، والأفضل أن تكون هناك طريقة لإقناع الطفل النشيط أن يتجنب الأنشطة غير المرغوب فيها وتشجيعه على ممارسة الأنشطة المرغوبة. هذا الأمر يمكن أن يتم بمنتهى السهولة باستخدام مبدأ البهجة، فالأب والأم يستطيعا استخدام مهارة الملاحظة لمعرفة السلوك المحبب وقت ما يحدث، ثم يسرعا بالتعليق الإيجابي عليه ومكافأة الطفل بالاحتضان والتقبيل والتصفيق المتحمس. صحيح أن الأطفال الصغار لن يفهموا معاني الكلمات، لكن المعلومات العاطفية تنتقل إليهم من خلال التعبيرات السعيدة التي يبديها الوالدان، مثل نبرة الصوت والابتسام وتعبيرات الوجه وغيرها من تعبيرات لغة الجسد، مما يكون له دور عظيم في توصيل البهجة والسعادة للطفل، وتتسبب تلك المشاعر في مزيد من انخراط الطفل في السلوك المحبب. وماذا عن السلوكيات الغير مرغوب فيها؟ هناك خطأ شائع يقع فيه غالبية المربين، إذ يستخدمون الصوت العالي والصراخ لمنع الطفل من السلوك غير المحبب، وهذا الأمر يلفت الأطفال فيكرروا نفس السلوك، لا لشيء إلا ليحصلوا على نفس القدر من الاهتمام والانتباه. السلوك غير المقبول يمكن علاجه بتجاهله وعدم إعطائه سوى قدر ضئيل من الانتباه، بما يطفئ اهتمام الطفل به. هناك فارق بين تلك العملية ونقص الاهتمام حينما يتعلق الأمر بالأمن والأمان، وبالتالي يتعلم الأطفال أن هناك سلوكيات تلفت الانتباه أكثر من غيرها وينخرطون فيها لمحاولة جذب الانتباه. إشراقة: التعليم ليس إعداداً للحياة، التعليم هو الحياة. جون ديوي. لا تجعل ابنك ملعباً لكرة القلق الزائد. من الطبيعي أن نحب أولادنا، لكن الخطر أن يتحول هذا الحب إلى سلاسل تقيد حرية الطفل في تصرفاته وأفعاله، فينشأ الطفل متواكلاً، يرهب التجربة، يخاف الفشل إذا بدأ عمل ما، يرى في كل جديد خطراً يتربص به. الفيلسوف جان جاك روسو كتب يوماً: يولد الإنسان حراً، ولكننا محاطون بالقيود في كل مكان، لكننا إن أردنا الدقة لوجدنا أن تلك القيود ربما تبدأ مع ميلاد الطفل. نقل بصرك يمنة أو يسرة لتجد أمهات يحطن أبناءهن بقائمة طويلة من التعليمات والتنبيهات، فلا يذهب إلى الحضانة إلا في حراستها، تنتقي له أصدقائه، نوع الملابس، الطعام الذي يتناوله، تخطط له مستقبله وتحلم بدلاً منه. هذا القلق الزائد يسري كالسم إلى الطفل، فيشب قلقاً، خائفاً، متوجساً من كل تجربة، من كل خطوة يخطوها، متردداً، يكاد قلبه يهرب من صدره كلما وضعته الحياة موضع اختبار. بريد الجمعة للراحل المبدع عبد الوهاب مطاوع يذخر بنماذج من الأبناء الذين شبوا معتمدين على أمهاتهم، وحينما تزوجوا وجدوا أنفسهم غير قادرين على قيادة سفينة حياتهم الجديدة، يسرعون إلى عشهم الأول، يطلبون الرأي والمشورة في كل أمر مهما قل شأنه، وهو أمر يثير غضب الزوجات، وتكون النتيجة المحتومة تعثر السفينة أو تحطمها مع أول عاصفة. وماذا تأملين عزيزة الأم من طفل تتخذين له كل قراراته؟ ألن يكون ريشة في مهب الريح تحركه كيفما شاءت؟ ألن يكون كشجرة اللبلاب لا تنمو إلا بالاستناد على غيرها؟ فهل هذا ما تتمنين لابنك؟ أطفالنا يحتاجون إلى الحرية، وجرعتها لابد أن تزيد كلما تقدموا في العمر. في كتاب القواعد العشر في تربية الأبناء يقول الدكتور عبد الكريم بكار: إن الأبناء حين يكونون صغاراً فإنهم يحتاجون إلى توجيه دائم في كل شيء، ويحتاجون إلى الشعور بأن في البيت سلطة تعرف ما يصلحهم. وكلما كبر الأولاد وتحسن وعيهم فإننا نخفف سيطرتنا عليهم تدريجياً ونعطيهم مساحة أوسع للحركة والاختيار. فإذا دخلوا في مرحلة المراهقة خففنا سلطتنا وسيطرتنا أكثر فأكثر، فإذا دخلوا الجامعة صرنا نعاملهم في معظم الأحيان على أنهم أصدقاء أعزاء، ويتسع دور المرشد الناصح الذي يقول ما يعتقد ويترك للأبناء مسألة اتخاذ القرار. وكلما أشرقت الشمس وكتبت سطراً جديداً في كتاب حياتهم، شعر الأطفال بالحاجة إلى أن يخوضوا صراعاً مع أنفسهم ومع الآخرين لكي يظهروا بمظهر الكبار الذين يعرفون كل شيء ويقومون بكل شيء. إنهم يستطيعون أن يجدوا طريقهم في دروب الحياة دون أن يضطروا إلى الالتجاء إلى النصائح المباشرة للوالدين. يروي الدكتور توماس بيل أستاذ علم النفس أنه جلس يوماً يستمع إلى شكوى أم جاءت إليه مع ابنها الذي لم يكمل بعد عامه 14. يقول: كانت الأم قلقة متوترة الأعصاب، تتحدث في عصبية ظاهرة، وهي تشكو سوء تصرفات ابنها ومعاملته لها، فهو لا يريد أن يستمع إلى نصائحها، يهرب منها ويهرب من نفسه ومن الناس. ويكمل الطبيب النفساني: ما حدث في الدقائق القليلة التالية كان كافياً لأن يفسر لي شر المشكلة بين الأم وابنها، فقد عطس الصبي عطسة قوية، فهبت الأم من مقعدها ومدت يدها ترتب على كتفه في حنان: هل أصبت ببرد؟ دعني أرى وجهك وعينيك، يجب أن نعود حالاً إلى البيت، لابد أن تستريح في الفراش. ولم ينطق الابن بكلمة، كل ما فعله أن مد يده في هدوء ليبعد أمه عنه قائلاً: لست مريضاً ولست في حاجة إلى الراحة كما تتصورين، أرجوك أن تتركيني وشأني. يقول الدكتور توماس: لم أكن في حاجة بعد ذلك لأدرك الأسباب الحقيقية وراء تصرفات الابن، إن لهفتها عليه هي السبب، إنه يكره أن يرى أمه تعامله كما كانت تفعل وهو طفل صغير. لقد كبر الآن، هو يريد أن يشعر بشيء من الاستقلال، ولكنها ترفض أن تتركه يغيب عن عينيها ولو للحظة واحدة، ترقب كل حركاته وسكناته منذ اللحظة التي يصحو فيها من نومه في الصباح حتى يذهب إلى فراشه في المساء. صحيح أننا لا يمكننا أن نلوم أي أم على مشاعرها نحو أبنائها ولهفتها عليهم، ولكن الذي يجب أن تعرفه هنا أنها تستطيع أن تضع صغارها داخل عينيها دون أن تجعلهم يشعرون أنها تسيطر على حياتهم وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة، لنجعل حرية الأطفال هي الأصل والتدخل هو الاستثنائي، ولنعطهم الثقة في مواجهة العالم، لندعهم يخوضوا غمار الحياة بأنفسهم ونراقبهم كيف يتصرفون، فإذا تعثروا أخذنا بأيديهم لا أن نظل متشبثين بأيديهم في كل مراحل حياتهم، لنتركهم يتسلقون الجبل وحدهم. قد يبدو أنهم سيسقطون ما لم نمد لهم يد العون، لكن لندعهم يحاولون، فإن من لا يحاول لا يتعلم، ولنراقبهم من بعيد ودون أن يشعروا، فلا نحاصرهم بوجودنا في كل دقيقة من حياتهم. والأبطال والقادة لا يمكن أن يربوا على أسرة من ريش، فالحياة كد وكدح من أجل تحقيق الفوز بالدنيا والفلاح في الآخرة، والمدللون لا يقدرون على مشاقها ويتساقطون أمام اختباراتها. إشراقة. رؤية الكبار شجعاناً هي وحدها التي تخرج الصغار شجعاناً، ولا طريقة غير هذه في تربية شجاعة الأمة. مصطفى صادق الرافعي. كيف تربي النسور صغارها؟ على قمم الجبال يشيد ملك السماء عشه، مواد البناء أغصان جافة يضعها طبقات بعضها فوق بعض لتصنع له سياجا دائريا شاهق الارتفاع، وفي داخل تلك الدائرة الفولاذية يضع الزوجان حصى وأعشابا جافة وفوقهما ريش ناعم. الآن أصبح العش جاهزا لاستقبال الصغير الذي يبتهج بنعومة سريره وحنان والديه اللذين لا يصيبهما ملل ولا كلل في سعيهما لإطعامه. تلك الحياة المترفة لا يدري الصغير أن بعدها إعداد شاق يتعلم فيه الطيران وقنص طعامه، ودون هذا الإعداد الموت جوعا في عالم لا يعترف إلا بالكادحين والسالكين دروب النجاح. بمجرد أن يشب الصغير قليلا تأتي أصعب لحظات حياته، تقوم الأم بإزالة كل الأعشاب الجافة والريش وتقذفهما من أعلى الجبل. يتعجب الصغير من تلك القسوة المفاجئة، فلا تجيبه الأم إلا بالصمت. لا مفر إذن سوى الهرب من ذلك السجن القاسي. في ساعتها تنقض عليه الأم وتدفعه إلى أسفل الجبل، ووسط صراخها وتشجيعها يبدأ الصغير في الرفرفة بجناحيه لينجو بحياته من موت محقق يتربص به في أسفل الوادي. لكن جناحيه لا يتحملانه طويلا، فتخور قواه ويبدأ في التهاوي كطائرة أصابتها قذيفة، ويطل الموت بأنيابه على أسنة الصخور المدببة. لكن وفي اللحظة المناسبة تسرع الأم وتفرد جناحيها ليهبط عليها صغيرها سالما. لا تعود الأم بصغيرها إلى العش بعد تلك التجربة القاسية، بل عاليا إلى السحب تطير به ثم تسقطه مرة أخرى، فلا يجد الصغير بدا من الرفرفة حتى إذا أوشك على السقوط أسرعت وتلقفته على ظهرها، وتعاود الكرة مرات ومرات حتى يتعلم الصغير الطيران. بمنطق تلك الأم نحتاج إلى التعامل أحياناً مع صغارنا، نقسو عليهم ونحن نحمل في قلوبنا كل الحب والإعجاب بأن الله رزقنا إياهم، نقسو عليهم حتى يشبوا أقوياء لا يعترفون بالضعف لغة والتواكل وسيلة في الحياة، وإنما الاحتمال والصبر والمسؤولية والشجاعة هي أخلاقهم. يقفون في وجه الأعاصير ثابتين لا يحنون جباههم إلا لخالقهم. والآباء والأمهات الناجحين هم من يتركون مساحة من الحرية لأبنائهم، يتصرفون في حدودها، يعلمونهم الخطأ من الصواب والحق من الباطل، ثم يتركونهم ليجربوا بأنفسهم ويتعلموا المسؤولية من الصغر. فإذا نجحوا أخذوا على أيديهم، وإذا أخطأوا أرشدوهم إلى الصواب، لنضع أطفالنا يتعرفون على حلو الحياة ومرارتها، ليروا بأعينهم لا بأعيننا، وليرسموا أحلامهم بريشتهم لا بريشتنا، يعتمدوا على أنفسهم في قراراتهم. فاليوم نحن معهم، وغدا إشراقة. إذا كنت تعتقد أن التعليم ثمنه باهظ، جرب الجهل، قد يكون أقل كلفة. مارفي. العقاب المستمر والتدليل الزائد. القسوة في تربية الولد تحمله على التمرد، والدلال في تربيته يعلمه الانحلال، وفي أحضان كليهما تنمو الجريمة. مصطفى السباعي. في أول مارس لعام 1954 ميلادية طوى الموت صفحة الزعيم السوفيتي ستالين بعدما حكم بلاده بالحديد والنار لمدة 31 عام، سحق خلالها كل من همس بمعارضته، ووصل عدد قتلاه إلى 50 مليون، حتى أنه كان يقول باستهانة: موت إنسان مأساة، أما موت الملايين مجرد إحصائية. القارئ لسيرة جزار روسيا يدرك أن تلك القسوة غرست أشواكها في نفسه بعدما عاش طفولة قاسية مع والده الذي أدمن على ضربه، سواء أخطأ أم فعل الصواب. فإذا هرب الصغير إلى حضن أمه وجدها تصب عليه اللعنات بأن الله ابتلاها بهذا الزوج السكير، فنشأ ستالين قاسيا مستهينا بالعواطف لا تطرق قلبه رحمة أو شفقة. محمد قطب في كتابه منهج التربية الإسلامية ينبهنا إلى خطورة القسوة الزائدة، فيقول: إن الطفل الذي يتلقى جرعة زائدة من الحسم كسياسة مقررة مهما فعل ييأس من تغيير سلوكه، طالما أنه لن ينال أبدا رضا والديه، وقد يشجعه ذلك على التمادي في الخطأ، فقد تساوى لديه النور والظلام، الصواب والخطأ. البيوت التي تتخذ القسوة منهاجا لتربية الصغار تبرر ذلك بأنها تحاول دفعهم إلى مزيد من النجاح والكد والاعتماد على أنفسهم، وهو منهج فاشل. فالقسوة الزائدة قد تأتي برد فعل عكسي، فتذوي أزهار الرحمة من قلب الصغير ويتخذ من الحرباء معلما، فيلجأ إلى الخداع والكذب ليبرر سلوكياته، وتنبت في روحه أشواك الكراهية لوالديه، فيدمر ذلك القاعدة التي يبني عليها في المستقبل القيم والمثل والمبادئ. فلماذا يكون عادلا ووالداه هو مثال للظلم؟ ولماذا يكون صالحا ووالداه مثال للاستبداد؟ عمر بن الخطاب كان من أشد المشركين أذى للمسلمين، وقد ورث هذه الغلظة من والده الذي كان يتركه في حر شعاب مكة يرعى الإبل لعائلته ويقسو عليه دائما في المعاملة. كتب التاريخ تخبرنا بأن غالبية الحكام القساة عاشوا طفولة قاسية، عاملهم آباؤهم وأمهاتهم بقسوة وغلظة فمارسوها على شعوبهم. فالديكتاتوري النازي هتلر عانى من جبروت والده الذي اعتاد ضربه بالصوت على ظهره وبمنتهى القسوة، والزعيم الصيني ماو تسي تونغ قال لجلاديه وهو يستمتع بالعذاب الذي يصبوه على خصومه السياسيين: لقد كان أبي سيئا، ولو كان حيا الآن لوجب جلده. إحصائيات الجريمة تشير أيضا إلى أن عددا كبيرا من عتاة الإجرام انتموا إلى بيوت لم تعرف إلا القسوة قانونا تربويا، ومثل القسوة الزائدة يحمل التدليل المفرط نفس التأثير المدمر. فالمدلل الذي يحظى دائما بعطف والديه يشجعه ذلك على المخالفة طالما أمن العقوبة، غير شاعر بالمسؤولية ولا مكترث بحقوق الآخرين، معتقدا أن كل شيء مباح وليس هناك أي محاذير أو ضوابط. وأول من يكتوي بنيران التدليل الأسرة، فالصغير يتحول إلى ديكتاتور يتسلط عليها ويصدر فرمانات يرى أن تجاب على الفور. ويؤثر التدليل على علاقات الطفل مع أقرانه، فالعاطفة الفياضة التي تسكبها عليه الأسرة تشكل حاجزا بينه وبين مصادقة الأطفال الآخرين، حيث يشعر بتشبع شديد من عاطفة الأسرة، مما ينمي بداخله الشعور بالوحدة والانطواء. تلك الحقائق تؤكد عليها سلوى المؤيد في كتابها الرائع ابني لا يكفي أن أحبك، إذ تقول: إن التدليل ليس إلا سوس ينخر في شخصية أبنائنا، وتضيف: لا يعني حبنا لأبنائنا أن نلبي لهم كل رغباتهم، فهذا النوع من الحب لا يبني شخصية الطفل بطريقة إيجابية، إنما يجعله أنانياً، لا يكون سعيداً إلا بتملك الأشياء، ويكون الآخرين في خدمته، وقد يدفعه هذا إلى السرقة عندما يكبر ولا يستطيع الحصول على ما يتمنى. صحيح أن الطفل يحتاج إلى الحب، لكن الزيادة في التدليل تؤدي إلى ضعف بنية الطفل النفسية، فلا ينشأ معتمداً على نفسه، بل يكون كشجرة اللبلاب لا تنمو إلا بالاستناد إلى دعامة تتسلق عليها، وبدونها تذبل وتموت، وظروف الحياة لا تسمح لنا بذلك، والمدللون لا يقدرون على الكد والكدح. التدليل والحسم يحتاجان إذن إلى ضبط وتوازن، فالمربي الناجح يحتاج إلى الحزم في المواقف التي تستلزم الحزم، والرفق في المواقف التي تستدعي الرفق. القرآن الكريم ينبهنا إلى تلك الحقيقة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. واللين ليس معناه ترك الحبل على الغارب، والحزم لا يعني أبدا الفظاظة والغلظة، والضمان الأول لتحقيق ذلك التوازن هو الحب، فما لم يشعر الطفل أن مربيه يحبه ويحب له الخير فلن يقبل على التلقي منه حتى ولو أيقن أنه لن يجد الخير إلا عنده، وأي خير يمكن أن يأتي بغير حب؟ عدم اتباع استراتيجية النفس الطويل. من منا لا يخطئ؟ بالتأكيد الكل يخطئ، إذن فلماذا تقوم الدنيا ولا تقعد عندما يخطئ الطفل؟ هل لأنه يكرر خطأه؟ الغالبية من الآباء تتوقع أنه فور إعطاء الطفل التعليمات والتنبيهات حول ما ينبغي أن يقوم به وما يجب أن يتجنبه تكون مهمتهم قد انتهت، وأن على الطفل بعدها أن يتصرف بحكمة الكبار ورزانة الشيوخ وعبقرية الأذكياء، وإذا أخطأ فالويل له كل الويل، يقيل له الأب والأم الصراخ وينال من العقاب ألواناً. الخطوة الأولى لعلاج ذلك أن يدرك الآباء والأمهات طبيعة مرحلة الطفولة، فعلماء التربية يؤكدون أن وقوع الطفل في الخطأ وتكرار الخطأ أمر طبيعي، فالطفل مرآة لما يحيط به، فهو يقلد عالم الكبار بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات، وما ذنبه إذا التقط فعلا سيئا من أحد المحيطين به. كما أن الطفل يحب المغامرة والتجربة والاكتشاف، يجب أن يجرب كل شيء بنفسه وهو في كل ذلك عرضة للوقوع في الخطأ وارتكاب الحماقات. الأهم أن يعي الآباء والأمهات أن تقويم سلوك الابن لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، ومشكلات الأطفال تحتاج إلى برنامج علاجي طويل، فالطفل الذي يعاني من داء حب تملك الأشياء لا يمكن علاجه بمجموعة من الأوامر والتعليمات، والطفل الذي يدمن الكذب لا يمكن ردعه بتخويفه أن الكذاب يدخل النار، كذلك الطفل الذي يعاني من التبول أثناء النوم أو يكثر من قول لا وغيرها وغيرها من المشكلات التي تحتاج إلى الصبر واتباع استراتيجية النفس الطويل. ذلك الأمر لا يخص فقط أعالم الطفولة، وإنما يضم بين ضفتيه كل العوالم المهتمة بشأن التعليم وتعديل السلوك وتغيير الاتجاهات والمعتقدات، فلا بد من النفس الطويل والتدرج في معالجة الداء لنصل إلى الشفاء الذي لا انتكاس بعده. رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ينشئ أمة تستحق وصف خالقها كنتم خير أمة أخرجت للناس، استغرق في تربيته للرعيل الأول 13 سنة في مكة و11 سنة في المدينة، وفي رحلة الأمة كانت وما زالت تكبو كما كبت في يوم أحد ويوم حنين، ثم تقوم من كبوتها لتصعد إلى قمة جديدة من قمم البشرية. وفي مدرسة الرسول استخدم التدرج في معالجة سلبيات المجتمع، والمثال الشهير في ذلك تحريم الخمر، إذ مر بثلاثة مراحل: الأولى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فنبهت الآية إلى خطورة الخمر وأن نفعها أقل من ضررها. والثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وتلك الآية أشد من الأولى، إذ أن الصلوات تشمل اليوم كله، فكان على المؤمن الامتناع عن تناولها. وأخيرا جاءت آية التحريم القاطعة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فإذا أخطأ الطفل ومهما تكرر خطأه فلا تنفعل ولا تغضب، لأنك لو فعلت ذلك لعمقت فيه الشعور بالفشل، وإنما تبسم في وجهه وعلمه كيف يتجنب مواقع الزلل. فالحياة بحر مليء بالتجارب المتوقعة وغير المتوقعة، وكلنا فيها مثل اللاعب الذي يزوده مدربه بالتعليمات والخطط ليحقق الفوز. وعندما ينزل إلى الملعب قد يجد ظروفا مختلفة وقد يخسر، لكن الأكثر جدوى أن يدرس ما وقع فيه من أخطاء ليكون أقوى وأفضل في المباراة القادمة. الدكتور خالد النجار في كتابه أحسن مربي يشير إلى حقيقة مهمة حينما يقول: من المناسب أن ندخل في ثقافة أبنائنا أن الخطأ له وجه إيجابي، فهم يتعلمون من أخطائهم أضعاف ما يتعلمونه من صواباتهم. المهم كيف أستفيد من رصيد أخطائي، فهو الرصيد الوحيد الذي لا يراد له أن يزداد. الكلمات السابقة تطرق عقولنا بقوة لننتبه إلى أن الخطأ دائما ما يحمل وجهين: وجه قبيح يذكرنا بخسارتنا، ووجه إيجابي يضيف إلى تجاربنا الحياتية رصيدا جديدا. وإذا كانت نصائحنا تذهب مع رياح النسيان، فإن التجارب التي يخوضها الطفل تظل عالقة ومحفورة في أعماق ذاكرته. ولنتذكر أن إديسون استخدم 999 طريقة لاختراع المصباح، لكنه لم ييأس ولم يصف تلك المحاولات بالفاشلة، وإنما قال: لقد أثبتت أن هناك 999 طريقة لا تؤدي إلى اختراع المصباح الكهربائي. إشراقة: أما سمعت أن العصمة لله وحده، فعلامة تردد فيما تقول وتعمل، مخافة الوقوع في الخطأ. ميخائيل نعيمة. الغضب والصراخ أثناء تعليم الأطفال. من المقبول أن نكون بشراً نغضب ونصرخ، لكن من غير المقبول أن نكون غير مسؤولين، خاصة إذا علمنا التأثير المدمر للصراخ والصوت العالي على الأطفال. في حالات كثيرة يكون الغضب والصراخ هو مشكلتنا وليس نتيجة لتصرفات وأخطاء من الصغار، فربما نغضب لأننا لم نحصل على كفايتنا من النوم، أو نعاني من ضغوط الحياة، أو لأننا نحمل في داخلنا جينات الصوت المرتفع. ولذلك علينا أن نبحث عن سبب غضبنا وأن نبدأ في حل مشاكلنا. وقد تسأل أم فاضلة: ولماذا التحكم في الغضب؟ ولماذا لا يعلم الأطفال بوضوح وبصوت عالي أن الخطأ الذي ارتكبوه كان عظيما لدرجة أنه أثار أعصاب والديه واستدعى كل تلك الثورة؟ ألن يساعدهم ذلك على معرفة الصواب من الخطأ؟ الخبيرة التربوية سارة راتكالف ترد على هذا السؤال بقولها: الصراخ لا يحل المشكلة بل يزيد نيرانها، فالخلافات والمشكلات يمكن أن تحل دون غضب. وحين تحافظ على هدوئك وتسيطر على أعصابك تصبح مثلا أعلى لأبنائك للسيطرة على النفس. ثورة الغضب لن تأتي بنتيجة إيجابية لتحسين سلوك الطفل، إذ أنه قد يتعود على أسلوب الأب والأم في استعمال الصراخ ويواصل فعله الخاطئ، والدراسات العلمية تدل على وجود علاقة بين عصبية الأم أو الأب وكون الطفل مشاغباً. قد يلجأ الابن إلى استخدام الصراخ لمقابلة غضب والديه، فالنار تقابلها النار، لهذا نجد المتشاجرين يرفعون أصواتهم، كل طرف يحاول رفع صوته بقدر أكبر من الطرف الثاني. الصراخ والصياح دليل على فشل المربي وإعلان إفلاسه الفكري تجاه طفله الذي ما زال إنساناً يتشكل ويتعلم. أما اتباعنا استراتيجيات التحكم في الغضب، فإنه يمنح أطفالنا المهارات التي تساعدهم على التعامل مع كافة ضغوط الحياة التي يمكن أن تعترض طريقهم في البيت والشارع والمدرسة أو أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه، وبالتالي تساعدهم على التمتع بالحياة والحفاظ على سلامتهم النفسية والعاطفية والجسدية. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة، فقد كان أباً لثلاثة من البنين القاسم وعبد الله وإبراهيم وأربعة من البنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ولم يعرف عنه الغضب إلا عندما كانت تنتهك حرمة من حرمات الله. ويروي الشيخان عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة أي في إناء الطعام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. في هذا الموقف لم يغضب رسول الله، وإنما اكتفى بالقول اللين والتوجيه السديد. والتوجيه بالصوت الهادئ يمكن أن يبدأ منذ ولادة الطفل. نتائج الأبحاث تؤكد أن الطفل يستطيع استيعاب الكلام وتعبيرات الوجه حينما يمر عليه من الشهور 8، ويمكن للأم هنا أن تنشئ لغة خاصة بينها وبين طفلها بتعبيرات الوجه والإشارات، ليعرف متى تكون راضية ومتى تكون غاضبة على تصرفاته، فتأخذ بيده وتعلمه الصواب من الخطأ، كل ذلك دون الحاجة للجوء إلى العنف والصراخ والصوت العالي. وينصحنا محمد سعيد مرسي في كتابه أحسن مربي في العالم أن نتكلف الغضب، أي نتغاضب ولا نغضب، وبينهما فرق شاسع، فالذي يستفزه الصغير ويغضب يزيد في العقاب ويعاقب أكثر من الخطأ المرتكب، ولا يسهل عليه الرجوع إن اعتذر الصغير معلنا العزم على عدم العودة لهذا الخطأ. أما إذا قام بتمثيل الغضب فإنه يستطيع أن يضبط ردود أفعاله ولا يخرج عن حلمه، ويعاقب على قدر الخطأ ويقبل اعتذار الصغير عما فعل. فكن قويا أمام أبنائك، إذا وقع منك في الزحام لا تصرخ في وجهه، فإن ذلك لن يجديه، وإنما ستدوسه الأقدام، بل مد له يدك لترفعه إليك. إذا أخطأ واجهه بابتسامة صافية تزيل ما في نفسه من خوف وانفعالات محبطة، ثم أرشده إلى الصواب بهدوء ليتعلم أن مواجهة الصعاب لا تكون بالصراخ، وإنما بالهدوء وإعمال العقل. أخيراً، يقدم لنا علماء النفس والتربية استراتيجيات التحكم في الغضب. أولاً، سمي شعورك. إذا استطعت، سمي شعورك بصوت عالي بمجرد معرفتك أنك متوتر، حتى وإن كان قد مضى وقت على شعورك بهذا، كأن تقول: إنني في بداية الشعور بالإحباط. وإذا كان الغضب قد تملكك بالفعل دون الانتباه لدلالاته الأولى، فلتسمه أيضاً. فإذا أغضبك فعل من طفلك، فمن الأفضل استخدام عبارات مثل: محبط، متوتر، قلق، ولا تقل: متوتر منك، لأن لفظ منك يجعل الطفل يشعر بأن والده غاضب منه كشخص، وليس غاضب من السلوك الذي ارتكبه. ثانياً، اتخذ عدة خطوات لتعود إلى هدوئك. غير من طريقة جلستك. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. فالأجسام حينما تتملكها نوبات الغضب ينتشر فيها الإدرينالين، وهنا يتخذ الجسم موقف الدفاع وحالات الطوارئ، ويسحب الإدرينالين كمية كبيرة من الدم والأكسجين من لحاء المخ، وهو الجزء الخاص بحل المشكلات، ويتم ضخهما في العضلات التي تستخدم في أعمال القتال. وبسبب نقص الدم والأكسجين من المخ، يتفوه الأب والأم بكلمات في غاية الغباء لم يتصوروا أن ينطقوها في يوم من الأيام. ولهذا ينبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التزام الصمت وعدم الكلام في حالة الغضب: إذا غضب أحدكم فليسكت، وذلك للحيلولة دون الوقوع في بذيء الكلام وبشع القول. ومن الضروري حينما يغير الإنسان من جلسته أن يصرف ذهنه عن الأسباب التي دفعته للغضب حتى لا تستمر النار مستعرة في داخله. ضبط عملية التنفس: كأن نتنفس بهدوء، والتنفس يمدنا بالأكسجين ويبطل مفعول الإدرينالين ويعيد لنا الهدوء النفسي والعاطفي. وفي عملية التنفس من الضروري أن يكون الزفير أكبر من الشهيق، ويمكننا التحكم في ذلك بأن نعد إلى 4 ببطء عند الشهيق ونعد إلى 8 عند الزفير. نفعل ذلك لمدة دقيقة كاملة. عملية التنفس هذه تبطل استجابة الإدرينالين أثناء الغضب. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإسراع إلى الوضوء: فالغضب نار تؤدي إلى فوران دم الإنسان وارتفاع درجة حرارة الجسم، والماء يطفئ النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ثالثاً، بعد أن نجلس ونستعيد هدوءنا، نبدأ في التفكير العقلاني لمعالجة الوضع بوضع خطة نحدد فيها مدى خطورة السلوك الذي ارتكبه الطفل، وهل يتطلب التدخل الفوري أم أنه بالإمكان تأجيل ذلك لساعات أو أيام. إشراقة: لا تعتمد على خلق أحد حتى تجربه عند الغضب. عمر بن الخطاب. الغضب لمواجهة الطفل غير المبالي: تطلب مني يا سيدي أن أتعامل بهدوء مع طفلي وأدفن أعصابي في ثلوج سيبيريا؟ سأفعل، ولكن انظر ماذا يفعل معي ذلك العفريت الذي يمرح في البيت. أنادي عليه فلا يجيبني إلا الصمت. في المرة الثانية أنادي بلهجة أكثر حزما فلا يعيرني انتباها. في المرة الثالثة أنادي بصوت أعلى، ثم بنفاذ صبر في المرة الرابعة أستمر في الطلب. الخامسة، السادسة، الآن لم يعد بوسع الاحتمال، فالدخان يملأ أذني والغضب يغلي كالمرجل في صدري. حينما أغضب وأصيح يلتفت أخيرا، لكن بعد أن تعلم أن لا يستجيب حتى يتملكني الغضب ونوبات الهستيريا. فما الحل لمواجهة ذلك الطفل الذي يتبع استراتيجية الصحراء البكماء؟ أناديه فلا يجاوبني إلا صوتي ونداءاتي. عزيزتي الأم، يمكنك وضع حد لتجاهل ابنك باتباع استراتيجية من 3 خطوات. الخطوة الأولى: إعطاء المعلومات أو توجيه الطلب. فيها نعطي الطفل معلومات عن السلوك الصحيح الذي يفترض أن يقوم به والسبب في كون هذا السلوك مقبول. فالطفل الذي يترك ملابسه بإهمال على أرضية غرفته نقول له: لا تترك الملابس على الأرض لكي لا ندوس عليها بأقدامنا وتتلف. الملابس يجب أن تعلق على الشماعات أو توضع في غسالة الملابس. والطفل الذي يضرب أشقاءه تكون المعلومات المقدمة له: لا نؤذي الآخرين حينما لا يعجبنا سلوكهم، لأن من حق الجميع أن يعيش في البيت بأمان. استخدم الكلام بدلاً من الضرب. والطفل الذي اعتدى على الشتم: نحن لا نشتم الآخرين لأن هذا يؤذي مشاعرهم. إذا لم يعجبنا سلوكهم بإمكاننا أن نقول لهم هذا. الخطوة الثانية: نكرر المعلومات أو الطلب ثم نضيف تحذيراً من عاقبة عدم تنفيذ الطلب. في حال الطفل الذي يترك ملابسه على الأرض بهدوء أعصاب تقول الأم: طلبت منك أمس ألا تترك ملابسك على الأرض كي لا تتلف، أريدك أن تضعها في الدولاب أو في غسالة الملابس. من الآن فصاعداً إذا وجدت ملابسك على الأرض. وهنا تحدد الأم نوعاً من العقاب الذي سيناله الطفل. السطور القادمة تتحدث عن أنواع العقاب الملائمة. الخطوة الثالثة: الوفاء بالوعد وتنفيذ العقوبة. هي أهم الخطوات ومن أكثرها خطورة، والسبب أن بعض الآباء والأمهات يتراجعون عن تنفيذ ما يهددون به، مشفقين على الطفل من العقوبة ومشاعر الحرمان التي سيعانيها، غافلين عن أن عدم الوفاء بالعقاب يحمل عواقب وخيمة أكبر بكثير من تلك المشاعر السلبية الوقتية التي تصيب الطفل. عدم الوفاء يعني ببساطة أن ندمر برنامجنا التربوي وضياع البوصلة التي نهتدي بها وفقدان مصداقيتنا، فلا يأخذ الطفل حديثنا وتهديداتنا بعدها على محمل الجد. الأخطر أنه حينما نفشل في تنفيذ العقاب نشعر بالهزيمة أمام الأطفال واليأس من إصلاحهم. وقتها نفقد الاستمتاع بأطفالنا ونفقد حبهم، وبالتالي سيشعر الأطفال بذلك ويتوهمون أننا لا نضعهم في المكانة اللائقة في زوايا قلوبنا، مما يؤثر على العلاقة العاطفية والوجدانية بين الأطفال والوالدين. الخطوة الرابعة: تعترضها إذن العديد من الجنادل والعقبات. وأشدها وعورة رفض بعض الآباء والأمهات للعقاب كوسيلة تربوية، وحجتهم في ذلك أنه منهج فاشل وطريق بائس لتربية الأطفال، لأنه لا يجوز أن يفعل الأطفال شيئاً نتيجة الخوف، فيولد في أنفسهم كبتاً ويفسد شخصيتهم. الأصح أن يفعلوا ما يقتنعون به أنه الصواب لأنه الصواب. أستاذنا محمد قطب في كتابه منهج التربية الإسلامية يرد على من يترك الأمور لاقتناع الأطفال بقوله: لا بأس أن يعلم الطفل حكمة أي تصرف أو سببه، أما تعليق تنفيذه للأمر على اقتناعه هو الشخصي فمفسدة للطفل، فضلا عن مجافاته لأبسط مقتضيات المنطق. وإلا فما العمل حين تكون خبرة الأرض كلها قد استقرت على أمر معين ولكن الطفل غير مقتنع به، لأن خبرته المحدودة تعجز عن إدراك الحكمة فيه. والصغار قد يعرفون الصواب ولا يفعلونه، تماما كالكبار الذين يدخنون السجائر مثلا رغم أنهم يحفظون صفحات كاملة من كتب الطب عن مخاطر التدخين، ومثلما نقود سياراتنا أحيانا بسرعات عالية رغم علمنا بالمخاطر الكارثية لتجاوز السرعات المقررة. فإذا كان الكبار يرتكبون أخطاء رغم إدراكهم لمخاطرها، فهل من الإنصاف أن نطلب من الصغار أن يكونوا أكثر نضجاً ونفترض أن يقوموا بالصواب لأنهم يفهمون أنه صواب؟ صحيح أن بعض الأطفال ينصعون لآبائهم وأمهاتهم بمجرد تفسير الأمور لهم، لكن ماذا لو تمادى الطفل ورفض تنفيذ الطلب؟ هل نتركه لحريته حتى يقتنع؟ ماذا لو طلب الأب من ابنه أن يصلي ورفض الطفل؟ صحيح أنه من الضروري مخاطبة الطفل عقلانياً قبل إنزال العقاب به، لكنه إذا رفض بعد ذلك التنفيذ فلا بد من العقوبة. وثمة مشكلات أخرى، فهناك طرف لن يسكت على العقاب وهو الطفل، ربما تظاهر بالدخول في نوبة غضب وهستيريا أو تقلب على الأرض وبأداء مسرحي رفيع المستوى يستحق عليه جائزة في التمثيل، يستطيع أن يبث الرعب والإشفاق في نفوس والديه. وحينما يضع يده على نقطة الضعف تلك يبدأ في الضغط عليها كلما فكر أحدا في معاقبته. والرد المناسب على ذلك الأداء التمثيلي بسيط للغاية: التجاهل. أما إذا كان الطفل أكبر سناً وعمد إلى تدمير الممتلكات أو مارس العنف ضد الآخرين، فعلينا كبحه ونقله إلى مكان أكثر أمناً أو إبعاد الآخرين عنه. وقد نستعين هنا بأشخاص آخرين، أقارب أو أصدقاء أو جيران لديهم مكانة في قلب الطفل. وماذا لو رفض الطفل تنفيذ العقوبة؟ يتم حرمانه من أحد الأشياء المحببة لديه، كإحدى الوجبات التي يشتهيها، أو عدم مشاهدة التلفزيون لمدة أسبوع أو شهر، أو عدم الجلوس إلى الكمبيوتر لمدة زمنية طويلة. والعقوبات أنواع عديدة، تختار الأم من بينها ما يناسب طفلها والخطأ الذي ارتكبه. الحرمان من أشياء مملوكة لمدة تتراوح ما بين دقيقة وأربعة وعشرين ساعة، مثل مضرب كرة الطاولة، الهاتف الجوال، الملصقات، الألعاب. الحرمان من الميزات مثل الحرمان من مشاهدة التلفزيون، ركوب الدراجة، السهر حتى موعد النوم المعتاد، عدم الخروج مع الأب أو الأم، عدم تلقي مكالمات هاتفية. حرمانه من أنواع الطعام غير المغذية المحببة لديه كالكيك. قضاء فترة لا يلعب فيها. تكليف الطفل بمزيد من العمل لعدم تنفيذه العمل الذي طلب منه، فالطفل الذي يرفض أن يضع ملابسه في الدولاب يعمل 15 دقيقة مثلاً في تنظيف البيت. واختيار العقوبة المناسبة يتطلب مهارة، فلا بد من معرفة نقاط ضعف الطفل. ما هو أهم شيء له؟ الحلوى أم اللعب مع الأصدقاء أم التلفزيون أم الكمبيوتر؟ وفي حالة إنزال العقوبة ولم يتحسن سلوك الطفل، فهذا يعني أن العقوبة ليست على القدر المساوي، ولا بد من رفع قدرها حتى يتحسن السلوك. إشراقة: ما يبدأ بالغضب ينتهي بالخزي. بنيامين فرانكلين. التسليم بمطالب الطفل في حالة غضبه. نوبات الغضب تتواجد في كثير من الأطفال بين عمر سنتين إلى أربع سنوات، وهي مرحلة عمرية تتصف بملامح عديدة منها العناد والنشاط الدائم. فالطفل يشعر بأن له ذاتا مستقلة بعيدا عن أمه التي كانت جزءا ماديا ونفسيا منه. يطلب الطفل لعبة أو آيس كريم، وإذا لم تلبي أمه طلباته أطلق صرخة قوية ويبكي بشدة ويرمي نفسه على الأرض ويدقها بقدميه. يمكننا بداية اتباع المجموعة التالية من الإجراءات الوقائية لمنع نوبات الغضب التي تصيب أطفالنا. أولاً، لنعلمهم كيفية التعبير عن إحساسهم بالإحباط والغضب. الكبار قدوة للصغار، والطريقة التي نتعامل بها في مواجهة مواقف الإحباط ترسم للأطفال الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه. على سبيل المثال، إذا احترق الطعام على النار، لا تغضبي وتعاملي مع الموقف بهدوء وقولي: أنا منزعجة الآن يا حبيبي، ولكن ليس ذلك مشكلة كبيرة، سأقوم بإعداد طبق آخر على العشاء. ثانياً، علينا بالإطراء على طفلنا. إذا واجه مشكلة في حل مسألة حسابية وطلب مساعدتنا، فلنهنئه ونقول له: أنا مسرور لأنك طلبت مساعدتي بدلاً من الغضب. عندما تساعد أولادكم على حل مشكلاتهم بطريقة هادئة، سيعتاد على التصرف بهدوء. ثالثاً، لا تتركوا طفلكم يلعب وحده على الدوام، لأنه قد يحاول القيام بسلوك غير مقبول للفت انتباه الوالدين. الآن، ماذا نفعل في حال ثورة الطفل؟ في البدء عزيزة الأم، لا تسمحي لنوبات الغضب بالانتقال إليك. سيطري على مشاعرك. قولي في نفسك: لا ينبغي أن أتصرف بغباء. أما إذا فقدت أعصابك، فإن الطفل سيتشجع ويواصل معركته. وتنبهي إلى الخطأ الذي تقع فيه غالبية الأمهات بتلبية رغبة الطفل لمنع صراخه، وخاصة لو حدثت تلك المشكلة أمام الناس. الدراسات السلوكية تفيد بأن تلبية رغبة الطفل عند الصراخ هي السبب وراء جعل هذا الطفل يستمر، مرة واحدة ينجح فيها الطفل باستخدام هذا الأسلوب الاستفزازي حتى يصبح عنده عادة، وفي كل مرة وبأداء تمثيلي يستحق عليه جائزة الأوسكار يحصل على ما يريد. الخبيرة التربوية سارة بادكالف تقدم لنا مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تستخدم لمواجهة نوبات الغضب. أولاً، تجاهلوا نوبة الغضب عند طفلكم. حاولي في البداية أن تلفتي نظر الطفل إلى شيء آخر، إلى صوت جرس أو قصة جميلة. فإذا لم يتجاوب واستمر في صراخه، فكوني هادئة ولا تغضبي، لتثبتي له أن الغضب ليس الوسيلة المثلى لاجتذاب انتباهك. ثانياً، اعزلوا الطفل في غرفته. إذا صرخ طفلكم في مكان عام لا تخجلوا، فكل الناس لديهم نفس المشكلة. وإذا كنت ضعيفاً أمام نوبة الغضب في الأماكن العامة، فتجنب اصطحابه معك حتى تنتهي فترة التدريب ويصبح أكثر هدوءاً. في المنزل يمكن للأم أن تأخذ طفلها بدون أن تنطق بكلمة إلى غرفته، وتصدر له تعليمات بألا يخرج حتى يتوقف عن البكاء، ولا تغلقي باب الحجرة على الطفل ولا تنظري إليه. فإذا خرج الطفل قومي بإرجاعه مرة ثانية وثالثة ورابعة، فإذا كرر الخروج يمكنك أن ترمقيه بنظرة تنم عن الاستنكار، وبنبرة حادة قولي: ابق في حجرتك حتى تنتهي من هذا البكاء. سينصاع معظم الأطفال لهذا الأمر، بيد أن هناك أطفال لا يخافون التهديد ويخرجون. معظم الآباء والأمهات هنا لا يتملكون أنفسهم ويصرخون بأعلى صوت، لكن لا تفعلوا هذا، بل أظهر عدم الاهتمام على قدر المستطاع عن طريق وضع قطن في الأذنين أو استمرا في أداء أعمالكما. ثالثاً، لا تنتبهوا للدمار الذي يحدثه. الصغير في ثورته يمتلك نزعة تدميرية يقلب غرفته رأساً على عقب، يبعثر محتوياتها، ينزع ملابسه من الدولاب، يلقي بكتبه وألعابه على الأرض. يفعل الطفل ذلك للفت الانتباه، وبالتالي فإن عدم الانزعاج لهذا التدمير يطفئ لهيب هذا السلوك الغاضب. وبعد أن تهدأ نوبة الغضب، لابد من ترك الغرفة بدون ترتيب وبدون تعليق على السلوك المدمر للطفل. يمكن فقط تسوية السرير وقت النوم، وتظل باقي محتويات الغرفة مبعثرة، وشيئا فشيئا يمكن للأم أن ترتبها لتعود إلى وضعها الطبيعي. لا تذلوا طفلكم. إذا كانت نوبة الغضب قد استحكمت بطفلكم، فلا تصفوه بأوصاف سلبية. لا تقولوا له: أنت شقي، أنت طفل غير مهذب، فإن ذلك يجعله يشعر بالمهانة ويولد لديه الانطباع بأنه لا يستحق الحصول على ما يريد. خامساً، عدم إظهار الحب بطريقة فورية. حينما يدخل الصغير في نوبة الغضب ويدمر محتويات غرفته، يخطئ بعض المربين ويسرعون إلى احتضان الصغير وتقبيله، وهما بذلك يدعمان الطفل ليكرر هذا السلوك الغاضب. لهذا على الآباء والأمهات عدم هدهدة الطفل وتقبيله واحتضانه إلا بعد فترة من انتهاء نوبة الغضب، والأفضل أن يظهرا الاهتمام بشكل تدريجي ويكشفا للطفل الحب والحنان والسعادة شيئا فشيئا حتى يعود إلى حالته الطبيعية. سادسا، لا تلعبوا دور المؤرخ. تجنبوا تذكير الطفل بنوبة الغضب في ساعات أخرى من النهار، فذلك يجعل سلوكه أكثر أهمية ويزيد من احتمالات تكراره له، لا لشيء إلا لكي تتحدثوا عنه. الخطوات السابقة تحتاجين فيها عزيزة الأم إلى كثير من الهدوء والصبر والاتزان، لكن تذكري أنها ستمنع طفلك من اللجوء للصراخ والغضب من أجل الحصول على ما يريد، وبعدها ستنعمين ببيت هادئ وأطفال يعلمون كيف يطلبون الأشياء. إشراقة. سر النجاح في الحياة أن تواجه صعابها بالثبات، الطير في ثورة العاصفة. مصطفى السباعي. إهمال وضع قواعد لمنع المعارك. تلك المعارك الحامية تتكرر جولاتها يومياً، فالأطفال يريدون مشاهدة التلفاز قبل أداء الواجبات المدرسية، وأكل الحلوى قبل تناول الغذاء، والجلوس أمام الحاسب الآلي وقتما يحلو لهم، والنوم حينما يزورهم سلطان النعاس. ورغم توسلات الأم التي تتحول إلى صراخ، يرفض الصغار تنفيذ التعليمات أو ينفذوها إلى حين، معتزمين العودة إلى ساحة المعركة بعد حين. بإمكانك أن تطفئي فتيلة تلك المعارك قبل اشتعالها بوضع قواعد للسلوك، قواعد واضحة محددة وحازمة، مثل تناول الحلوى غير مسموح إلا بعد الغداء، ممنوع السهر بعد الساعة 10 مساء، لا كمبيوتر إلا بعد أداء الواجبات المدرسية. وبدلا من العراك والشجار اليومي، سيحل الهدوء والسكينة وتنتهي المناقشات ويسترخي كل أفراد الأسرة. يقول الدكتور عبد الكريم بكار: من مسؤوليات الأم إشاعة النظام في بيتها، فتجعل وقتا محددا لتناول وجبات الطعام، كما تجعل وقتا لنوم الأطفال، وأوقات ينهون فيها واجباتهم الدراسية. إن مثل هذه الترتيبات والتنظيمات ترسخ في حس الأبناء معنى الانضباط والاهتمام بالوقت. وهناك شرطين لا بد من توافرهما في القواعد: أن تكون قليلة قدر الإمكان حتى يحفظها الصغار، ولكي لا يتحول البيت إلى ثكنة عسكرية يخضع أفراده للأوامر والتعليمات والقواعد الصارمة، فينشأ الإبن في جو تسلطي منزوع الحرية والديمقراطية، بينما الهدف من وضع القواعد هو مساعدة الأطفال على تعليم أنفسهم كيفية التحكم في الرغبات وإخضاعها لقواعد. أن تكون واضحة جدا حتى يعقلوها، وبعض الأسر تكتب هذه القواعد على لوحات جميلة وتعلقها على جدران المنزل. الأمر بعد ليس سهلا، فالأطفال قد ينظروا للقواعد على أنها قيد على حريتهم، وبالتالي يسعون بكل ما أوتوا من دهاء للتخلص منها. ويمكن حل تلك المشكلة من خلال عقد جلسات أسرية لمناقشة القانون الذي تضعه. وتخيل الحال حينما يقول رجل في الأربعين لابن العاشرة: تعال لنضع خطة حول استخدام التلفاز في بيتنا. ما الذي يحدث في مثل هذه الحالة؟ ألن يشعر الطفل بالثقة بالنفس ويحس بأنه موضع احترام من قبل والديه، لأنه وجد الفرصة لتوضيح رأيه ورغبته والدفاع عنهما؟ وهذا بالطبع يدفعه إلى أن يحترم رأي الآخرين ويساعده على أن يكون واثقا من نفسه. ومن الضروري أن يعلم جميع أفراد الأسرة عواقب السلوك وما يترتب عليه من ثواب وعقاب، فيشعر الكل أن الجزاء هو نتيجة طبيعية للقيام بسلوك معين، فلا يترتب على العقاب الشعور بالظلم والقهر والتسلط، ولا يترتب على الثواب الغيرة أو الشعور بتفضيل أحد أفراد الأسرة على حساب الآخر. يقول راي بيرك صاحب كتاب تربية الأبناء بالفطرة السليمة: إن توضيح عواطف الأفعال أمر مهم وضروري، فالعواقب تساعد الأطفال على معرفة أن أفعالهم تؤدي إلى نتائج إيجابية أو سلبية، ومن ثم يتعلم الأطفال أن الحياة مليئة بالاختيارات، وأن اختياراتهم تؤثر بشكل هائل على ما يحدث لهم. ولأن الأطفال مختلفون، فليست هناك قاعدة تصلح لجميع البيوت، وقد تختلف القواعد بالنسبة لكل طفل في العائلة، ولن يشعر الأطفال بوجود تمييز في المعاملة، فهم يمتلكون قدرا من الإدراك على استحقاق كل طفل للمعاملة التي تناسبه. مثلا، تستطيع سميرة ذات 10 سنوات الاستيقاظ وهي في قمة نشاطها، تذهب مسرعة إلى مدرستها، تؤدي واجباتها بانتظام، ثم تخلد للنوم حينما تشعر بالنعاس. قد يكون ذلك في 9 أو 8 أو 10، ليس لديها إذن موعد للنوم، وهي لا تحتاج إلى وضع قاعدة للنوم، بيد أن شقيقها مهند يحتاج إلى هذه القاعدة، فهو يجد صعوبة في الاستيقاظ، ورغم رنين المنبه ونداءات والديه يغط في نوم عميق، يمضي إلى المدرسة متثاقلا، يعود كسولا، يصبح عصبيا عند المساء. والقواعد لابد وأن يتم خرقها في أوقات ما. نحتاج هنا إلى أن نعاقب الطفل لكي يتعلم احترام المواعيد. ويحكي أب أن ابنه الذي كان لا يخلد للنوم في الوقت المحدد نجح في حل تلك المشكلة بقوله للطفل: إن كل ربع ساعة تأخير يعني أن الذهاب للفراش في اليوم التالي سيكون قبل الموعد المحدد بعشرين دقيقة. إشراقة. الفرق بين الإنسان الناجح والآخرين ليس نقص القوة أو نقص العلم، ولكن عادة هو نقص الإرادة. فينيس لومباردي. أبي، أقنعني من فضلك. الطفل الذي يريد أن يخرج لقضاء بعض الوقت مع أصدقائه يلعبون ويمرحون ثم ترفض والدته طلبه، لابد أن تبين له ما هو سبب الرفض. عليك أولاً الانتهاء من واجباتك. الجو ممطر وقد تصاب بالإنفلونزا. وقتها يقوم الطفل بالتفكير ويحاول أن يقنع نفسه بجواب والدته، وإذا رفض جوابها يمكن للأم أن تحاول إقناعه بأن تريه منظر الشارع وقد خلى من المارة وتجمعت فيه بعض من المياه. القرآن حثنا على أن نسلك طريق الإقناع لنتسلق أسوار المقاومة التي يبديها الشخص للفكرة الجديدة، وننسف صخور العناد فنظفر بالقلوب والعقول، فلا يكون بعد الاقتناع تمرد أو تردد أو بذرة شك. يقول سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه هذا الموقف الذي رآه وشاهده بنفسه. كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يوما جالسا في حجر جده صلى الله عليه وسلم، وحولهما تحلق عدد من الصحابة. أخذ النبي يوزع تمر الصدقة، فلم يشعر إلا وقد قام الحسن فأخذ واحدة ووضعها في فمه. ماذا فعل النبي هنا؟ والصدقة لا تحل لآل محمد. برفق، طلب من الحسن الذي ربما لم يتجاوز الثالثة من عمره أن يلقي بالتمرة، فسكت الغلام واحتار ماذا يفعل. فقال له صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، وهي كلمة قال البخاري أنها فارسية تقال لردع الصبي عند تناول ما يستقذر. ثم ألان صوته صلى الله عليه وسلم وقال للحسن: أما شعرت؟ أنا، أي آل محمد، لا نأكل الصدقة. رسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نعلم أبناءنا الصواب والحق بدون أن نغضب ونصرخ في وجوههم فنهشم كرامتهم. فلم يدع الصبي يستمر في الخطأ بزعم أنه صغير لا يفقه شيئا، وإنما وجهه إلى الصواب في لين، وقال للحسن كلمة لطيفة خفيفة وهي كخ كخ. ثم لبث أن علل له سبب عدم الأكل لتكون له قاعدة في حياته: أما شعرت أن لا تحل لنا الصدقة؟ فإذا أردت عزيزي المربي أن تصحح أخطاء طفلك فلا تكن فرعونا يملي تعليماته في تكبر وتجبر، وإنما كن ديمقراطيا تضع الإقناع في مكانه اللائق، فذلك أدعى إلى تثبيت الأخلاق والقيم. أستاذنا الدكتور عبد الكريم بكار يقول: الأخلاق والقيم يتشربها الأطفال من خلال احتكاكهم بالكبار وإعجابهم بهم، وقد رأيت كثيرا من الناس الذين يفرضون أخلاقا فاضلة على أبنائهم ويحملونهم على سلوكيات معينة بالضغط والإكراه، ورأيت تلك الأخلاق والقيم وهي تتهاوى سريعا لدى أبنائهم عند أول امتحان. ولهذا فإن الإقناع والاقتناع هو الأساس. لكن هل كل الأمور تقوم على الإقناع؟ هناك أمور عديدة ومسائل شتى تقف خارج حدود عقولنا، ومهما ارتفع شأننا في العلم سنظل عاجزين عن إدراكها. فهذا عمر بن الخطاب يقوم بتقبيل الحجر الأسود وهو يقول: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهناك إذن أمور عقائدية قد لا يقوم الطفل بها بدعوى أنه ليس مقتنعا بها، فقد يرفض أن يصلي لأنه لا يرى في الصلاة فائدة، أو يمتنع عن الصوم. في تلك الحالات يجب أن ننشئ لدى الطفل حاجزاً كبيراً بين تفكيره الذي نشجع على توسيع مداركه وبين الشطط والجموح، فليس كل شيء يخضع للعقل. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فالطفل يؤمر بالصلاة وهو ابن 7 سنين بالصلاة تخلقاً وتأدباً، ولا يأثم بتركها، فالقلم رفع عن 3 كما قال صلى الله عليه وسلم: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. أما إذا بلغ 10 وترك الصلاة جحوداً أو كسلاً فعلى والده أن يعاقبه. وبخلاف الأمور العقائدية، قد يرفض الطفل إطاعة تعليمات والده مهما حاول إقناعه بها. في هذه الحالة لا يكون مفر من حمل الطفل عليها. الشيخ الشعراوي يقص علينا في مذكراته أن والده كان يملك أراض واسعة وحدائق، فكان الشيخ وهو صبي يفكر: لماذا أترك هذا كله وأذهب إلى الكتاب؟ فكان كثيرا ما لا يذهب أصلا، وإذا ذهب أسرع بالهروب، وكان هذا السلوك يضايق والده، لكنه كان يصر على التحاقه بالكتاب. ولو تركه والده وشأنه لما عرفت الأمة الإسلامية إمام الدعاء الشيخ الشعراوي. هناك أمور تتطلب منا أن نلجأ للإقناع، وأمور إذا رفضها الطفل لقصور عقله وضيق مداركه لا ينبغي أن نتركه على هواه بزعم أنه لم يقتنع، أو تركه حتى يكبر ويقتنع. إشراقة: إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها، وتوفر الإخلاص في سبيلها، وازدادت الحماسة والتضحية على العمل لتحقيقها. حسن البنا: أبي، هل يمكن أن تجاوبني؟ لا أستطيع أن أصف لك ذلك الشعور الذي أصابني حينما دخل علي ابني وأنا جالسة مع زوجي وبعض من الأقارب، وقد وضع يده في وسطه وأغلظ صوته وكأنه وكيل نيابة يوجه تهمة إلى مذنب في قفص الاتهام. من قال لك أن تنجبي طفلا غيري؟ قولي لي، كيف تنجبين الأطفال؟ ولماذا تخبئيهم داخل بطنك؟ عقدت الدهشة لساني، وخيم الصمت علينا فلا تسمع إلا همسا، ثم انفجرنا في الضحك لنداري فشلنا في تقديم إجابة صحيحة على سؤال طفل الفضولي. كثيرة هي أسئلة الطفل ما بين دينية وعلمية وجنسية، عشرات الأسئلة التي يطرحها على والديه صباح مساء، وينتظر منهما إجابات تفك طلاسم ما يقع أمام ناظريه. آباء وأمهات يضطربون ويتلعثمون، ويندى جبين بعضهم خجلا من أسئلة الأطفال الجنسية فيتهربون منها، أو يوبخ الأبناء على إلقاء تلك النوعية من الأسئلة. إجاباتك أيها المربي على أسئلة طفلك تشكل المخزون الأساسي والأول لمعرفته، وإذا تهربت منها فهناك 1000 طريقة وطريقة سيسلكها الأبناء ليعرفوا ما يشغل عقولهم. فكن حذرا، لا تستهن أبدا بسؤال الطفل، وإنما عليك أن تشعره بأن سؤاله ذكي وصادر عن طفل ذكي، لتنمي لدي حب الاستطلاع والمعرفة. طفلك كثير الأسئلة، لا تقل له أنت ثرثار كثير الأسئلة، بل قل: أنت ذكي تريد أن تعرف كل شيء وسوف أساعدك. اغرس فيه روح المعرفة. سؤال طفلك محرج، لا تجعل لحمرة الوجه والتلعثم مكانا، واطرد كلمة سؤال محرج من قاموسك حتى ولو سألك أمام الآخرين، لأنك حينها ستلفت انتباه الطفل بأن هناك أمرا ما تريد إخفاءه، وطفلك ذكي محب للاستطلاع. لا ترفض أبدا سؤال طفلك وتقل له: كف عن أسئلتك تلك، لا تزعجني بكثرة الأسئلة. إذا قلت ذلك قتلت لديه حب المعرفة، فيتعلم ألا يتعلم. عدم الإجابة على أسئلة الأطفال تجعلهم يشعرون بالقلق والتوتر وعدم الراحة، وتحد من رغبتهم في الاستطلاع، مما يؤثر على مخزونهم المعرفي. لا تؤجل الإجابة وتقول لابنك: أنا مشغول الآن وسأرد عليك حينما أنتهي من عملي. وتعتقد أن ابنك سينسى وتفلت أنت من الإجابة، بالتأكيد لن ينسى ابنك سؤاله. توقف عن قولك ليس الآن، لماذا أنت كثير الأسئلة؟ هذا عيب، حرام. عندما تكبر سوف أخبرك بالإجابة على هذا السؤال، لا أعرف. وفي الإجابة على تساؤلات الأطفال يجب أن نتوقف عن محاولة إيهام الصغار أننا ندرك ونعي كل شيء في الكون، فمهما عرفنا سيظل ما نعرفه قليلا بالنسبة إلى ما نجهله. الدكتور عبد الكريم بكر في كتابه تأسيس عقلية الطفل يشير إلى تلك الحقيقة المهمة فيقول: إن صلتنا بالكون قائمة على منافذ وأدوات إحساسنا به، أي عن طريق الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وهذه الحواس محدودة الفعالية، فنحن لا نعرف ماذا يجري في بيت جيراننا، ولا نعرف من حوادث الوجود المتجددة إلا أقل القليل. أضف إلى هذا أن في كل ظاهرة من ظواهر الوجود وفي كل مخلوق وكل قضية عناصر غيبية استأثر الله بعلمها. لذلك لا تشعر بالحرج إذا سألك صغيرك سؤال ولم تعرف إجابته. قل له ببساطة: لا أعرف إجابة هذا السؤال الذكي. وانتهزها فرصة لتفتح أمامه طرق البحث والاطلاع بتحري الإجابة على شبكة الإنترنت أو باللجوء إلى الكتب المتخصصة، فيتعلم الطفل أن المعرفة ليس لها حدود. لكن أي إجابة تصلح للطفل؟ هذا الأمر يتوقف على عمر الطفل والذي يحدد قدرة عقله على الاستيعاب، وكذلك مستوى ذكاء الطفل وترتيب الطفل داخل العائلة. فالطفل الأصغر ربما يحاول الحصول على أجوبة لأسئلته من خلال إخوانه الأكبر منه في السن، وعلاقة الطفل بالأم، والمناسبة التي يسأل فيها الطفل. فالإجابة إذن مسؤولية، وهي ليست بالسهولة التي نعتقد. وصفحة الحوادث بالصحف قصت علينا أن الحفيد سأل والدته عن جدته، فقالت الأم: لقد صعدت إلى السماء عند ربنا. ولأن الطفل كان يحب جدته فقد أسرع إلى النافذة وأراد أن يصعد إلى جدته ليسقط من النافذة قتيلا. والسبب في تلك الفاجعة الإجابة الخاطئة التي قالتها الأم دون أن تراعي عقل الطفل. الحقيقة السابقة تؤكد أنه لا توجد إجابات مغلفة تصلح لكل الأطفال لإشباع حاجتهم إلى المعرفة، فمرحلة الطفولة طويلة ممتدة يصل بها العلماء إلى سن 16 وأحياناً إلى 18، وذلك الأمر يعني بالضرورة تفاوت الأطفال في قدراتهم العقلية. فطفل ما قبل المدرسة يختلف عن طفل المدرسة، عن سن المراهقة. وهنا يتساءل كثير من الآباء والأمهات: كيف نجيب على أبنائنا ونشرح لهم الحقائق التي استغرقت منا سنوات بشكل يتناسب مع قدراتهم العقلية؟ كيف يتأتى لنا أن نشرح لهم العملية الجنسية بين الأبوين؟ وكيف نصف لهم الله؟ وكيف وكيف؟ أستاذنا محمد قطب في كتابه منهج التربية الإسلامية يؤكد على أهمية قول الحقيقة عندما نرد على تساؤلات الطفل. سنقول له أشياء لن يستطيع أن يتصورها ولا أن يتخيلها، ولكن مع ذلك لابد أن نلقيها في خلده حتى يتم إدراكها فيما بعد. حين نقول له إن الله يرانا ويسمعنا وإن كنا لا نراه، فلن يفهم ذلك وهو صغير، لكنه حين يكبر يستطيع أن يستوعب هذا الأمر على أنه حقيقة. وإذا كان سيعرف أنه لن يدرك الكنه لأن ذلك خارج عن نطاق الإدراك البشري، ومع ذلك فلا بد أن نقول له هذه الحقيقة، لأنه سيظل يسأل دائما: أين الله؟ ولماذا لا نراه؟ وهذا الأمر ينطبق عندما نجاوب على الأسئلة التي تتعلق بالعلاقات الجنسية والفروق بين الذكور والإناث. الفيصل هنا هو ذكاء الأب والأم في رد الفعل الأول عند تلقي السؤال، وعدم إظهار محاولة التهرب من الإجابة على السؤال مهما كان محرجا. بل عليك عزيزي المربي أن تأخذ الأمر ببساطة متناهية. نعم، والطفل الذي يسأل: من أين جئت؟ يخطئ والداه عندما يقولان له اشتريناك من السوبر ماركت أو أخذناك من عند الطبيب. تلك الإجابة السخيفة تخلق عقلا سطحيا لدى الطفل، وعلى العكس من ذلك يمكننا أن نشرح للطفل من أين جاء ببساطة، كأن نقول له من بطن ماما. فإذا تمادى وسأل وأين كنت أعيش في بطن ماما، فنقول له في الرحم. صحيح هو لن يفهم ما معنى الكلمة، لكننا قلنا له الحقيقة، وعندما يكبر ويعي أكثر سيدرك أننا قلنا له الحقيقة ولم نكذب عليه. فإذا سأل الطفل وكيف دخلت إلى بطن ماما، فلتقل له الأم أن أباك أعطاني بذرة ووضعتها في داخلي حتى نمت وكبرت لتأتي أنت إلى الدنيا. ويمكن أن نشرح هذا الأمر بمثال عملي مشابه، بأن نبين للطفل كيف نزرع الخضروات وأشجار الفاكهة في الحديقة. فنحن نأخذ بذور النباتات ونضعها في التربة ونراعيها بالماء والسماد حتى تنبت، ثم نعتني بها أكثر لتصير شجرة وارفة تسر الناظرين. إشراقة. تستطيع أن تعرف أن أطفالك كبروا عندما يتوقفون عن سؤالك عن كيفية مجيئهم إلى الحياة، ويرفضون إخبارك إلى أين هم ذاهبون. أوروك. أشهر أسئلة الأطفال. في الصفحات السابقة تكلمنا عن أهمية الإجابات على تساؤلات الأطفال، وأكدنا على أهمية تقديم الإجابة الصحيحة والصادقة دون أي اقتراب من الاستخفاف بعقلية الطفل. وقلنا أن الطفل قد يلقي أسئلة تفوق ذكاء الأم والأب، وهنا عليهما أن يثنيا عليه ويفتحا أمامه أبواب البحث والمعرفة. ونقدم الآن طائفة من أشهر الأسئلة التي يوجهها الأطفال لآبائهم وأمهاتهم، ومحاولة لتقديم نواة للإجابة يمكن التعديل عليها للرد على تساؤلات صغارنا. ونبدأ بالأسئلة الدينية. الطفل: أين يوجد الله؟ المربي: في السماء، في كل مكان، هو يرانا ونحن لا نستطيع أن نراه، وعندما ندخل الجنة سوف ينعم علينا وننظر إلى وجهه سبحانه. قد لا يفهم الطفل وهو صغير كيف أن الله يرانا ولا نراه، ولكن لابد أن نقول له الحقيقة، وحين يكبر يستطيع أن يستوعب. الطفل: ما شكل الله؟ المربي: الله هو الجمال، هو خالق كل شيء جميل تراه من حولك، لكنه أجمل من كل شيء لأنه هو خالق الجمال. الطفل: هل الله إنسان مثلنا؟ المربي: لا، ليس مثلنا، الله خلقني وخلقك وخلق كل الناس، خلق الأشجار والأنهار والبحار وكل شيء في هذه الدنيا، هل أستطيع أنا أو أنت أو أي شخص أن نخلق إنسان؟ فالله ليس إنسانا مثلنا، بل هو مصدر القوة، وإذا أراد أمرا قال للشيء كن فيكون. الطفل: أين ذهب جدي الذي مات؟ المربي: ذهب إلى الله، وكل إنسان منا سوف يعيش على الأرض لفترة معينة يحددها الله، ثم بعد ذلك يذهب إلى الله لنعيش كلنا سويا سعداء في الجنة، أما من يفعل سوء فسوف يدخله الله النار. الطفل: وأين توجد الجنة والنار؟ المربي: عند الله. الطفل: ما شكل الجنة؟ المربي: الجنة فيها كل شيء حلو يمكنك أن تتخيله، فيها فاكهة وأنهار وأسواق وطيور، وسيكون فيها كل الناس الذين تحبهم. الطفل: هل سيعاقبني الله إذا أخطأت؟ المربي: نعم، ستلقى عقابا في الدنيا حتى تتوب وتعترف أنك أخطأت وتنوي عدم ارتكاب الخطأ مرة ثانية، فالله يسامح ويغفر لمن يتوب، أما من يسرق أو يكذب ويستمر على ذلك فإن الله يحاسبه في الدنيا والآخرة. الطفل: ما هي الروح؟ المربي: الروح سر من أسرار الله، وعندما نموت تذهب الأرواح إلى الله. الطفل: أين يذهب الناس بعد الموت؟ المربي: يذهب الناس إلى الآخرة ليحاسبهم الله على ما فعلوا، فإذا فعلوا الخير أدخلهم الجنة، وإذا كانوا سيئين أدخلهم النار. الطفل: وكيف يموت الناس؟ المربي: الموت مثل النوم في الليل، لكنه نوم طويل، نستيقظ بعده عندما يريد الله أن يحاسبنا يوم القيامة. الطفل: وما هو يوم القيامة؟ المربي: هو اليوم الذي يقوم فيه كل من مات من نومه ليحاسبه الله على ما فعل في الحياة الدنيا، ومن عمل خيرا أدخله الله الجنة، ومن عمل شرا يدخل النار. هذه نماذج من الأسئلة الدينية، وكلها تتحدث عن حقائق الدين والعقيدة بشكل مبسط يناسب الطفل، وتربطه منذ صغره بالسماء وحكمتها وعدلها. الآن وصلنا إلى محطة الأسئلة الجنسية التي تتعطل فيها إجاباتنا ويسكت لساننا عن الخوض فيها باعتبارها من الأمور الشائكة التي من الصعب تقديم الإجابة الصحيحة فيها للأطفال، حتى أصبح الجنس تابو، أي محرم على الجميع التحدث فيه. وكما تحدثنا سابقا، فإن الأم والأب عندما يفشلا في الإجابة على الأسئلة الجنسية المحرجة لطفلهم، فإنه سيجد ألف طريق يحصل منه على ما يريد من معرفة، وبالطبع لن تكون الإجابة الصحيحة، وستؤدي إلى تكوين أفكار ومعتقدات خاطئة قد تؤثر على نفسيته. الرد على الأسئلة الجنسية يعتمد في المقام الأول على عدم إشعار الطفل بوجود حرج في طرح السؤال، فلا يوجد ما يخفيه الأب، وثانياً لابد من تبسيط المعلومة للطفل حتى يستطيع أن يستوعبها ولا يلجأ إلى مصادر أخرى بعيداً عن البيت. فعندما يبدأ الطفل في التساؤل عن مكان تواجده قبل أن يولد، يمكن أن يجيبه المربي: إنك أتيت من مكان في بطن أمك اسمه الرحم. الطفل: وكيف كنت أعيش في بطن ماما؟ المربي: وأنت صغير كانت ماما تضعك في مكان خاص في بطنها، حتى إذا كبرت قليلا خرجت لتعيش بيننا ونفرح كلنا برؤيتك. الطفل: وكيف خرجت من الرحم؟ المربي: عندما كبرت قليلا في بطن ماما وجاء موعد خروجك للدنيا، ذهبنا للطبيب وخرجت أنت من قناة صغيرة اسمها قناة الولادة. الطفل: وكيف تحمل النساء؟ المربي: هل رأيت الفلاح وهو يضع البذرة في الأرض لتنبت بعد ذلك وتصير شجرة كبيرة زاهية؟ هذا ما حدث معك، فقد أعطى أبوك لأمك بذرة وضعتها في داخلها حتى نمت وكبرت وأصبحت أنت. الطفل: لماذا لا يلد بابا؟ المربي: النساء هي التي تلد، أما الرجال فيقومون بالأعمال الشاقة، يذهبون للعمل، يحصلون على المال. الطفل: لماذا ليس لدي ثدي مثل ماما؟ المربي: الولد والرجل لديهما ثدي ولكنه صغير، والبنت والأم لديهما ثدي أكبر، والله خلقنا هكذا. الطفل: من أين يأتي اللبن الذي تعطيه أمي لأخي الصغير؟ المربي: الطفل الصغير ليس لديه أسنان مثل أسنانك ليأكل بها، ولذلك تعطيه أمك لبنا ليشربه. الطفل: لماذا يتزوج الرجل المرأة؟ المربي: كل بيت لابد أن يكون به رجل ومرأة، المرأة تعمل في البيت وتربي الأطفال وتساعدهم في واجباتهم المدرسية، والرجل يعمل خارج البيت لكي يكسب المال لإطعام الجميع. الطفل: لماذا لا يتزوج الأخ أخته؟ المربي: لو تزوج الأخ أخته لظلا اثنين فقط في البيت، أما لو تزوج واحدة أخرى فالعائلة سوف تكبر وأنت تريد أن يكون لنا أقارب كثيرون. الطفل: لماذا لا نستحم أنا وأختي؟ المربي: لأنك صرت كبيرا والرجال لا يستحمون مع النساء. وبمثل هذا التبسيط للمعلومات وليس التسطيح، يمكننا أن نقدم إجابة على كل أسئلة الطفل سواء كانت دينية أو جنسية أو علمية. ومصادر المعرفة متعددة، فلننهل منها ونعلم أولادنا البحث عن المعرفة لنبني جيلا يفيد بلده وأمته، فلا مكان للجهلاء في هذا العالم. إشراقة: كل إناء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. الإمام علي بن أبي طالب. الاستهانة بمشاعر الطفل. يخطئ من يعتقد أن الأطفال لا تعي ولا تدرك، وأنها كائنات منزوعة الأحاسيس، معطلة المشاعر. فالطفل منذ بدء تشكله في عالم الرحم يعي ويشعر ويفكر، بل إن العلماء قالوا بأنه يحلم ويستمتع بأنغام الموسيقى التي تنصت لها الأم ويستعذب صوت القرآن. ومشاعر الطفل وعواطفه تتأثر في المقام الأول بوالديه وردود أفعالهما تجاه ما يشعر به. لهذا كانت نصيحة خبراء التربية عدم الاستهانة بمشاعر الطفل. ولكي نفهم مشاعر الطفل نقرأ كلمات الدكتور عبد الكريم بكار في كتابه القواعد العشر لتربية الأبناء. تعاطف الآباء مع أولادهم يعد موردا مهما لشعورهم بالأمان والاطمئنان. الطفل يفرح لأشياء كثيرة لا تلفت انتباه الكبار ولا تطربهم، كما أنه يغضب وينفعل وينزعج لأشياء أيضا كثيرة لا يرى الكبار فيها ما يستحق الانزعاج. وهنا يأتي دور المشاركة في المشاعر. كان لأنس بن مالك رضي الله عنه أخا يقال له عمير، وكان يملك طائرا أسماه النغير، وهو طائر يشبه العصفور وله منقار أحمر. فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم كلما زار بيت أنس داعب عمير وهش في وجهه وتبسم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وفي يوم رأى الرسول أبا عمير حزينا فاقترب منه وسأله عن سبب الحزن الذي استبد به، فقال: مات النغير يا رسول الله. فظل صلى الله عليه وسلم يداعبه ويحادثه ويلاعبه حتى ضحك. هذا القلب الكبير المشحون بالقضايا العظام والعقبات الكبرى التي تواجه الدعوة من كيد المشركين ومكر اليهود وتربص قبائل العرب، لا يصرفه ذلك عن مواساة طفل صغير مات طائره الذي يلهو به. وفي غزوة مؤتة، والتي كانت أول مواجهة كبرى بين الإسلام والقوات الرومانية، ثبت جيش الإسلام وكان 3000 أمام جيش الروم الذي تجاوز عدده 100,000. في تلك المعركة استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وحينما علم رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان أول ما فعله أن ذهب إلى بيت الشهيد مواسيا أبناءه ماسحا بيده على رؤوسهم يخفف من جراح فقدهم لوالدهم. وبعد محمد صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، يحدثنا فولتير كاتب فرنسا وشاعرها العظيم عن حادثة أثارت في نفسه الكثير من المشاعر. كان يوما في زيارة إلى صديق له في بيته الريفي، وفجأة رأى أحد أبناء ذلك الصديق يقف وراء نافذة الغرفة يتطلع من ورائها بأسى وهو يجهش بالبكاء، فاقترب منه ليرى هذا الذي رآه الصبي الصغير وأثار في نفسه الألم وأدمع عينيه. فإذا به يرى طفلين صغيرين يحملان قطعة بيضاء صغيرة ويهمان بوضعها في قبر بعد أن عقرها ذئب جائع مفترس عجزت هي أن تدافع عن نفسها أمام شراسته. قال الصبي: لقد ماتت قطتي، ماتت قطتي وصديقتي يا سيدي. فأمسك فولتير بيد الصغير وقال: تعال معي. وإلى النافذة الأخرى المطلة على الحديقة قال للصبي: هل ترى هذه الزهور الجميلة يا بني؟ ثم هذه الطيور على أغصانها فوق الأشجار؟ تطلع إليها يا بني واملأ عينيك بها، فهذه هي الحياة في أجمل صورها. لا تحزن يا صديق الصغير، وسوف أبحث لك عن قطة أخرى وستحبها أكثر منها. أبناؤنا إذن يريدون منا مشاركتهم أحاسيسهم، لا أن نقلل من شأن الأمور التي تضايقهم. فاللعبة التي كسرت أثناء لعب الطفل بها وحزن عليها يجب أن نتقبل مشاعر الطفل الحزينة عليها، لا أن نسفهها. والبالون الذي انفجر لا نضحك سخرية على بكاء الصغير لفقده إياه، بل نقول له: أعرف مدى حبك لهذا البالون، يبدو أنك حزين لفقده. يقول محمد سعيد مرسي في كتابه أحسن مربي في العالم: إن عباراتنا هذه تشعر أطفالنا بأننا نصغي إليهم وندعوهم للإفصاح عما يضايقهم، وقد نبدو أكثر تجاوباً معهم عندما نعبر عما يضايقهم بجمل تعبر عن المعنى الذي يريدون التعبير عنه. فتلك الجمل تساعد على تنشئة طفل يمتلك ذكاءً عاطفياً قادراً على التعبير عن مشاعره وتفهم مشاعر الآخرين حينما تضعهم تجارب الحياة أمام اختبارات تدمي القلب وتسيل الدمع. حديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. محمد صلى الله عليه وسلم. التمييز بين الأبناء. ولخطورة تلك المشكلة تناولها القرآن في سورة كاملة، فقد حرم يوسف من حنان والده لسنوات طوال بعدما شعر إخوته بالغيرة منه حينما وجدوا أباهم يفضله في المعاملة عليهم. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. ولم يشفع لأبيهم أن الله رزقه يوسف بعدما كبر ووهن عظمه، وآخر الأبناء أحب الأبناء، ولم يراعوا أنهم من نسل نبي بن نبي بن نبي، فهم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، إن لم يكونوا هم أيضا أنبياء، كما يقول سيدنا قطب في كتابه في ظلال القرآن، فأخذوا يخططون لأبشع جريمة يمكن أن ترتكب، إزهاق روح صبي لا يملك عن نفسه دفاعا. ورغم ما نبهتنا إليه السورة الكريمة، نجد أن حكمتها تغيب عن آباء وأمهات يصرون على أن يكونوا سبباً في تأجيج العداوة بين الأشقاء، كأن يشعر الأخ بأن أباه يهتم بأخيه أكثر منه، أو أن يندفع الأب في الإشادة بالذكي والمطيع والوسيم منهم، فالأطفال يتسابقون إلى الاستحواذ على محبة أبويهم لهم، فإذا شعروا أن واحداً منهم فاز بذلك دونهم أضمروا له العداوة والكراهية. مقارنة الأهل للأبناء بعضهم ببعض على نحو سلبي وتقديم أحدهم على أنه النموذج الذي يجب أن يتبع، كأن تقول الأم لابنتها إنك غير منظمة وغرفتك غير مرتبة على الدوام، تعلمي من أختك، ما الذي عليك أن تفعليه؟ بعض الأسر تمنح الأخ الأكبر سلطات واسعة للتحكم بإخوته الصغار، أو تفضل الولد على البنت وتلزمها بخدمة أخيها، في حين لا تلزمه بتلبية احتياجات أخته، فينشأ مدللاً معتمداً على أخته في أداء كل شيء، لا يضع يده أبداً في ترتيب البيت ونظامه، فأن ذلك يجعله يشعر بالمسؤولية، فيعيش أنانياً غير مبال بمشاعرها واحتياجاتها، وحينما تتعرض لمشكلة في حياتها فيما بعد، يتركها وحدها تصارع أمواج الحياة ليهرب هو في أقرب قارب نجاة. ولخطورة التفرقة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه العدل بين أبنائهم. يروي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الموقف: فقد كان رجلا جالسا عند النبي، فأقبل ابن له، فهش الرجل في وجهه وقبله وأجلسه على رجله، ولم يمر وقت حتى جاءت ابنة له، فهش في وجهها لكنه أجلسها بين يديه. هنا تدخل نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وقال له: ألا سويت بينهما؟ وفي رواية أخرى: فهل على فخذك الأخرى؟ فأسرع الرجل ونفذ نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: الآن عدلت. هذا عدل ومساواة قلبية في التعامل مع الأبناء، فلا يشعر الأبناء بأن أبيهم يؤثر أخاً لهم ويسكنه ركناً خاصاً في قلبه دونهم. ولسد باب الشيطان الذي يلج إلى قلوبنا عندما يفضل الأب أحد أبنائه بمال أو عقار أو هدية، يروي لنا صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أمه أرادت أن تهبه شيئاً من مال أبيه، لكن إيمانها حدثها أن يشهد رسول الله على ذلك. أخذ بشير ابنه ذاهبا إلى المعلم والمربي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما كان. سكت الرسول هنيهة ثم قال: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. فلتكن عزيز المربي عادلا بين أبنائك، كن عادلا بينهم ليحبوك ويحب كل واحد منهم أخيه. كن عادلا عندما تتدخل للفصل بينهم في مشاجراتهم، فلا تحاب الكبير لأنك تحبه أو تنصر الصغير لأنه ضعيف، فكلهم أبناؤك وكلهم سواء. كن عادلا في معاملتهم، فلا تقرب أحدا منك وتقصي الآخر، ولا تفرق بينهم حتى في القبلات والابتسامات. الدكتور عبد الكريم بكار في كتابه التواصل الأسري يلفت نظرنا إلى حقيقة في غاية الأهمية، وهي أن الله تعالى لا يطلب منا أن نحب أولادنا على نحو متساوي، فهذا فوق الطاقة، لكن يطلب منا أن نحرص كل الحرص على ألا تتجسد ميولنا القلبية في سلوكياتنا ومعاملاتنا وعلاقاتنا. فقد نحب أحد أبنائنا لأننا نراه أشدهم تقربا لله وأكثرهم ذكاء وبرا بوالديه. هذا الحب لا يجب أن يعني بالضرورة تفضيله عن باقي إخوته. إشراقة. لقد وجدت البشر أكثر رقة مما توقعت وأقل عدلا. صموئيل جونسون. إضاءة. استحالة المساواة التامة. علماء التربية يجيبون على هذا التساؤل بتنبيهنا إلى حقيقة في غاية الأهمية، وهي أن الأطفال لا يحتاجون أن نعاملهم معاملة متساوية تماما، وإنما علينا أن نعامل كل واحد منهم معاملة تتناسب مع صفاته الشخصية. والجزاء الطبيعي لأي أب يحاول أن يكون مثاليا في المساواة بين الأولاد هو الإصابة بالإحباط والتوتر. فالمساواة التامة لا يمكن أن تتحقق مع وجود اختلاف بين الأطفال في السن والميول والاتجاهات والطباع والأمزجة والهوايات. فالطفل الذي بلغ العاشرة سيشعر بالظلم إذا نام في الوقت الذي ينام فيه أخوه البالغ من العمر 4 سنوات، فهو قد كبر ويريد أن يبقى ساهرا وقتا أطول. وهل إذا جاء الأب بدراجة لابنه في عيد ميلاده 4 أن يأتي لابنه الأصغر بمثلها في عيد ميلاده؟ فربما كان الابن الأصغر يفضل الحصول على أدوات للرسم أو بيانو. فالأطفال لا يتشابهون في أذواقهم، لذلك فهم لا يريدون أشياء متشابهة، فكل واحد منهم يريد هدية تتناسب مع ذوقه. في كتابه ابنك الثاني لجون وايس يؤكد تلك الحقيقة بقوله: برغم أن الأطفال يذكرون أمام آبائهم أنهم يريدون العدل والمساواة، إلا أنهم لا يقبلون بها عند تطبيقها عليهم في شؤون حياتهم اليومية، ومن الصعب على الوالدين أيضا أن يطبقوها. لقد أثبتت التجارب التربوية أن تحقيق كل شيء بشكل متساو بين الأبناء لا يمنع الشجار بينهم، والسبب أن الإخوة لا يتعاركون بسبب ما يعطيه الوالدين لأحدهما دون الآخر، وإنما من أجل التأكد من حصولهم على حبهم. لذلك من الأفضل بدل أن نكون عادلين في جلب الأشياء لأطفالنا هو أن نعامل كل طفل على حدة بما يتناسب مع شخصيته. فالعدل بين الأبناء إذن لا يعني المساواة، ولكنه يعني إعطاء كل واحد منهم ما يحتاجه بالمعروف وفي إطار المصلحة العامة. فالطفل الصغير يذهب للنوم قبل الأكبر سنا، وحين يصاب الطفل بمرض أو يمر بأزمة فإنه يحتاج إلى ملاطفة ورعاية أكثر من غيره، وهكذا. إشراقة. ما سيكونه أطفالنا هو ما سيكونه مجتمعنا القادم. سوزان لافوليت. ترك الطفل نهبا لأفلام الرعب. تريد الأم أن تترك أولادها يتلهون بمشاهدة التلفاز لتقوم هي بواجبات البيت، فتدعهم يشاهدون ما يروق لهم على شاشته، أو تتحلق الأسرة حول الشاشة في أوقات السهرة فيقضي الصغار ساعات في مشاهدة أفلام رعب أفكارها سخيفة تتحدث عن كائنات تخطط وتدبر وتمكر من أجل تدمير الكرة الأرضية أو التلذذ بأكل لحوم البشر. والنتيجة ظهور جيل كامل يخشى الظلام، يتوجس من انقطاع التيار الكهربائي، تصيبه القشعريرة من الأماكن المظلمة، يمتلئ قلبه رعبا من الكائنات التي تقدمها الشاشة في شكل مخيف، فيجري خائفا لرؤية العنكبوت، يفر عدوا إذا رأى خفاشا، يتجلد الدم في عروقه إذا خيل له الخيال صورة شبح في الظلام. الدكتور جيلين سباركس أستاذ التواصل في جامعة باردو، والذي قضى سنوات عمره يبحث عن تأثيرات أفلام الرعب على الأطفال، يفسر إقبال منتجي السينما على إنتاج أفلام الرعب وألعاب الفيديو بأنها تحظى بإعجاب الجمهور العالمي، فالعنف صيغة لغة عالمية تعبر حواجز اللغة، وهي لغة سهلة الفهم، وفوق ذلك والأهم أيضا أنها في إنتاجها سريعة وسهلة ورخيصة، لا تحتاج إلى إبداع في كتابة القصة والسيناريو. كلمات أستاذ التواصل صادقة تماما. فيلم مثل ساو أخرجت منه هوليود أكثر من 7 أجزاء، رغم ضحالة الفكرة التي يقوم عليها، والتي تدور حول شخص يعاني من عقد نفسية، يحتجز مجموعة من الضحايا في غرف مظلمة ويمارس عليهم ألوانا من التعذيب في شكل لعبة، فهو يطلب من أحدهم القيام بفعل معين لينجو بحياته. وكلما زادت بشاعة المناظر واشمئزاز المشاهدين، صبت الأموال صبا في جيوب المنتجين. وينبهنا الدكتور سباركس إلى ردود الفعل الجسمانية التي تنتج عن مشاهدة أفلام الرعب، والتي تشمل فقدان الشهية للطعام، توتر في عضلات الجسم، انخفاض درجة حرارة الجلد وارتفاع حاد في ضغط الدم، زيادة في معدل ضربات القلب تقدر ب15 نبضة في الدقيقة. ومع تكرار هذا يصاب الشخص على المدى الطويل بالأزمات القلبية أو توقف القلب في أسوأ الحالات. أما تأثيرها على الجانب النفسي والسلوكي، زرع الخوف داخل قلوب الأطفال وتدفع السلوك إلى الجانب العدواني، مع تراكم مشاهدتها تتجمد الأحاسيس والمشاعر لدى الأطفال، فلا يتأثروا بآلام الآخرين ويستهينون بالمصائب التي تنزل بهم. وتتسبب مشاهدة أفلام الرعب في حدوث إصابات نفسية تترك أخاديد وجروح في أعماق النفس، ومنها القلق، حيث يفقد الطفل الأمان، حيث يتخيل أن مشاهدها على الشاشة ستطارده لتعذبه مثلما استمتعت بعذاب ضحاياها في الفيلم. الأرق وقلة النوم، يمتنع النوم عن زيارة الطفل، وقد تنتابه الكوابيس والأحلام المزعجة. الخوف من الظلام والبكاء، الصراخ والرعشة والغثيان، الخوف عند وفاة أحد المعارف. الإرهاب، ويشمل الخوف من الأشياء التي تقدمها أفلام الرعب، سواء كانت حشرات، حيوانات، فيضانات، مياه، مرتفعات، وجوه مشوهة، وبيوت مهجورة. تلك النتائج تتفق مع الأبحاث التي أجرتها الدكتورة جونيس كونتير، مدير مركز أبحاث التواصل في إحدى الجامعات، حيث تؤكد أن مشاهدة الأطفال تحت سن 14 عاما للأفلام المخيفة تسبب لهم مخاوف اضطرابية مدى الحياة. يرجع هذا إلى أن الأطفال يتسمون بكونهم أكثر تأثرا من غيرهم، ويصعب عليهم التفريق بين التهديد الحقيقي والخيال. وفي السنوات الأخيرة، وبعد أن لاحظ منتجو تلك الأفلام أنها أصبحت لا تستهوي الأطفال بسبب مشاهدها المتكررة، تفتق ذهنهم عن أفكار جديدة، فاتجهوا إلى إنتاج أفلام الخيال التي تحلق بالطفل في عالم آخر غير عالمه الواقعي، وتعتمد على أبطال ملامحهم غريبة. الاستشاري النفسي عثمان بدير يرى أن تلك الأفلام لها العديد من الآثار السلبية، ومنها قتل روح الواقع داخل الطفل، وخلوها من الطموحات المناسبة لبني البشر، وتقديمها حلولا سهلة وغبية للمشكلات التي تواجهها وتحللها من جميع المعايير الأخلاقية، وإدخال أفكار ومعتقدات خرافية لها تأثير خطير على مستقبل الطفل ونظرته الواقعية للأمور وطريقة تعامله مع الواقع. وما ينطبق على أفلام الرعب والخيال ينسحب أيضا على الروايات والقصص التي تزرع الأوهام في قلوب الصغار، ليسكن فيها الخوف، وتمرح فيها الأشباح والعفاريت، وتعشعش فيها الوطويط. إشراقة، إن الخوف يقتل أكثر مما يقتل الموت، فالموت يقتلنا مرة واحدة وعادة ما لا نشعر بها، أما الخوف فيقتلنا المرة تلو المرة. جورج بيتون. الاستسلام لسحر ألعاب الكمبيوتر. إذا كانت الاحتجاجات تتصاعد على أفلام الرعب بما تعرضه من مشاهد دموية وإيحاءات غير إنسانية تشجع الأطفال على الجريمة، إلى جانب نوعيات أخرى من الأفلام التي تتعاطف مع المجرمين وتحاول أن تبرر ما يفعلون، وأفلام تعرض مشاهد إباحية، فما بالكم إذا كان الطفل يستطيع أن يشارك في كل الأفلام وينتقل من مقاعد المتفرجين إلى مصاف الأبطال؟ فقد أتاحت ألعاب الكمبيوتر أن تترجم ما يشاهده الطفل على شاشة التلفاز ليتحول بضغطة ماوس إلى مجرم يقتل رجال الشرطة ويسرق المارة ويغتصب النساء ويخرق القوانين والأعراف والأديان. فتلك لعبة البيرة التي يقوم الطفل فيها بجمع زجاجات البيرة في صندوق يحركه بالماوس، وكلما جمع عددا معينا خلعت الفتاة التي تظهر في اللعبة جزءا من ملابسها، حتى إذا انتهى من اللعبة تجردت تماما مكافأة له على جمع أكبر قدر من الزجاجات. وتلك لعبة يابانية يقوم فيها الطفل بشد الفتيات من ملابسهن في قطار المترو ويضع يده على الأماكن الحساسة من جسمهن، وهذه لعبة تجاوزت الحدود فقد جعلت بطلها يحارب الله، وعندما ينتصر عليه يطرده ويستولي على عرشه تعالى الله عما يقولون. وقد أفاضت الدراسات العلمية في ذكر أضرار ألعاب الكمبيوتر والبلاي ستيشن والتلفاز، نذكر منها أضرار صحية. فقد أكدت دراسة طبية أجريت على مجموعة من تلاميذ المدارس الابتدائية أن اعتياد الأطفال الجلوس إلى شاشات الكمبيوتر تحول إلى مرحلة الإدمان لألعاب الفيديو، وتعد تلك الألعاب هي المتهم الأول وراء معاناتهم وآلامهم في منطقتي الرسغ والأصابع. مخاطر نفسية مثل الانسحاب من العالم المحيط والعزلة النفسية والاكتئاب والقلق والاضطراب في النوم والفشل في الدراسة وتقبل العنف في حل المشكلات. مخاطر أخلاقية وأخطرها إيقاظ الشهوة الجنسية مبكراً والتوهم بسهولة الوقوع في الرذيلة. ولأن أسلوب المنع قد أثبت فشله التام، كان على الآباء أن يضعوا قواعد لتنظيم عملية الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر، خاصة أنها ليست شراً خالصاً، فهي وسيلة مهمة للتعليم إن تم استخدامها في تنمية ذكاء الطفل وصقل مهارته وتوسيع مداركه من خلال الألعاب والرسوم الهادفة التي تحتوي على مفاهيم وقيم طيبة. فهناك ألعاب تعليمية تعتمد على شخصية كرتونية تعلم الطفل العديد من العادات والسلوكيات المحببة مثل عدم الكذب والدعوة إلى حب الآباء والأمهات والأصدقاء وعدم تلويث البيئة. وهناك ألعاب فكرية لتقوية الملاحظة والتركيز تقوي وتدعم لدى الطفل سرعة البديهة والخيال الخصب وتقوية الذاكرة والنشاط الذهني. وهناك ألعاب حربية تعتمد على وضع استراتيجيات للحرب، وهذا النوع من الألعاب تحتاج إلى نضج عقلي وتفيد في تقوية المهارات الفردية والقدرة على التفكير، مع التشديد هنا على أن تلك الألعاب بعضها قد يحرض على الكراهية بين الشعوب والتفرقة العنصرية. وللخروج من مأزق تعلق الطفل بشاشة الكمبيوتر وضرورة اختيار الألعاب المناسبة، من الضروري أن يقوم الآباء بتقييم اللعبة قبل أن يجلس إليها الطفل ويقضي معها ساعات من عمره. ولتقليل الأضرار الصحية للألعاب الإلكترونية ينصح العلماء بألا تزيد مدة اللعب عن ساعتين يومياً، بشرط أخذ فترات راحة في كل 15 دقيقة، وألا تقل المسافة بين الطفل والشاشة عن 70 سنتيمتر. أخيراً نقول بأن البهجة التي يبحث عنها أطفالنا في الألعاب الإلكترونية إنما تنطلق طبيعية من أعماقهم بدون أي مؤثرات إذا كان الآباء أصدقاء لأبنائهم يحوطون عليهم بحبهم وحنانهم، لا يكفون عن مناغاتهم والملاعبة البريئة والخروج في نزهات جميلة وقراءة القصص المسلية التي تسبق النوم. فلنتحاور مع أطفالنا ونقص عليهم قصص تاريخنا العظيم، ولنحرص على شغل وقتهم في كل ما هو مفيد، ولنشجع مواهب الطفل، فإذا كان محبا للرسم فلنثني عليه حتى يضارع بيكاسو، وإذا كان قارئا فلنمده بالكتب المفيدة حتى يشابه العقادة في ثقافته. إشراقة، تسلية الطفل اليوم تكلف أضعاف ما كان يدفعه والده بالأمس من أجل تعليمه. هارنيج: إهمال تعويد الطفل على القراءة. إحصائيات منظمة اليونسكو تقول بأن متوسط القراءة في العالم العربي يبلغ 6 دقائق للفرد خلال العام. الناشرون العرب يصدرون سنوياً كتاباً واحداً لكل 250,000 شخص، مقابل كتاب لكل 5,000 شخص في الغرب، أي مقابل كل كتابين يصدران في العالم العربي هناك 100 كتاب يصدر في الغرب. أما الطفل العربي فإنه يكتب له أسبوعياً كلمة واحدة وصورة واحدة. تلك الإحصائيات المشينة تشير إلى حقيقة واحدة لابد أن نخجل منها، وهي أن أمة اقرأ أصبحت لا تقرأ. وإذا كنا نريد التقدم فلا سبيل إلا بالعودة إلى القراءة، والبداية يمكن أن تكون مع الطفل. فالقراءة عادة، إن مارسها الطفل في صغره شب على حبها، وإن أهملت استثقلها في كبره. والأب والأم قادران على تشجيع طفلهما على القراءة بشراء القصص الجميلة وقراءتها له. يقول الدكتور مصطفى محمود في مذكراته: لا أنسى عندما دخل أبي وهو يحمل ربطة كتب ومجلات ملفوفة بخيط دوبارة وأعطاها لي بدون أن يذكر لي ماذا أفعل بها. كنت ما زلت طفلا صغيرا، وبالتالي كانت النتيجة المنطقية أن أقوم بتقطيع معظم هذه الكتب، إلا أنني وأنا ألعب وأمرح على بقايا مذبحة الكتب وقعت عيناي على إحدى صفحات مجلة وجدتها تحمل صورا ورسومات شيقة لقصة مصورة. أعجبتني جدا وأردت أن أعرف باقي القصة، ودفعني عقل الصغير إلى محاولة إعادة تجميع وترتيب القصة كلها، وكانت بداية القراءة معي، وكان هذا ما يريد أبي الذي كان يراقبني من بعيد. ويمكنك عزيزتي الأم أن تحرصي على قصة ما قبل النوم، والتي تراجعت الآن في عصر التلفاز، فتلك القصص لها أهمية كبرى في حياة الطفل، وتوقيت قراءتها هو سر قوتها، إذ تترسخ في عقل الطفل أثناء نومه، ويمكن إعادة إحياء قصص ما قبل النوم بشراء مجموعات من القصص القصيرة، ونقص على الطفل قصة كل ليلة. كذلك من الضروري وجود مكتبة داخل البيت تقع عليها عين الطفل منذ يرى الدنيا، والأهم أن يرى والديه ينهلان من علمها، فالطفل يحب تقليد الكبار، فإذا ما كان الكتاب رفيقا للأب والأم اتخذه الصغير صديقا. ويمكنك عزيز الأب أن تنادي على طفلك ليقرأ معك فقرة في كتاب قرأتها وأعجبتك، ثم تناقشه فيها وتسأله عن رأيه فيما حوته من معلومات وأفكار. الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر يقول بأن والده كانت إذا أعجبته مقالة في الجريدة تظاهر بأن نظرته تاهت منه، ويطلب منه أن يقرأ له المقال بصوت عالي، ثم بعد ذلك يسألني رأيي فيها ويناقشني في تفاصيلها ليعرف إن كنت قد فهمت ما قرأت أم أنني كنت أردد الكلمات كالببغاء. ومن خلال هذه المناقشات كان يعرف أفكاري ومشاكلي وأصدقائي وأساتذتي وهواياتي. ومن الأساليب المحببة إعطاء الطفل مكافأة في حال قراءة الكتاب وتلخيص أهم ما جاء فيه من أفكار. كان والد الشيخ الشعراوي يتحمل مشقة السفر من قريته في أعماق الدلتا إلى محطة القطار يومياً ليشتري الجريدة، التي كانت كثيراً ما تنشر قصائد أمير الشعراء أحمد شوقي، ويطلب من ابنه أن يحفظ كل قصيدة يجدها، ويغريه بإعطائه ريالاً على كل قصيدة يحفظها. يقول الشعراوي: ووقتها كان الريال في العشرينات حاجة كبيرة وقوية. ومن الأشياء المهمة لتعويد الطفل على القراءة أن تكون الكتب التي يقرأها فيها لذة وتشويق، لأنه إذا لم يجد فيها ذلك انصرف عنها. كثير من الآباء يشتكون أنهم يحضرون قصصا هادفة لكن الأطفال ينصرفون عنها في ضجر، فالطفل لا يريد قصصا وعظية بقدر ما يريد قصصا مسلية وشيقة. ويمكن علاج ذلك بالاعتماد على القصص المصورة ذات الأسلوب السلس والتصميم الأنيق. ومن الضروري أن يجلس الطفل أمام شاشات التلفاز والفضائيات لمشاهدة القنوات التعليمية والوثائقية التي تتحدث عن عالم النبات والحيوان والطير، فعوالم الطبيعة تجذب عين الطفل بمشاهدها المبهجة ومناظرها البديعة. ويمكن تدعيم تلك المشاهد بشراء كتب مصورة أو أخذ الطفل في جولات داخل حدائق الحيوان والحدائق العامة، ونطلب منه أن يقول لنا أسماء الأشجار والطيور التي يراها. كذلك يجب مراعاة رغبات الأطفال واحتياجاته القرائية، فالطفل مثلا يحب قصص الحيوانات وأساطيرها، ثم بعد مدة قصيرة يهوى قصص الخيال والمغامرات والبطولات، فعلى الأب أن يساهم في تلبية رغبات طفله وعدم إجباره على قراءة موضوعات أو قصص لا يميل إليها. وإذا ما شارك طفلك في رحلة مدرسية فاحرص على أن تزوده ببعض الكتب والقصص المشوقة عن تلك الأماكن التي سيراها. ومن الأهمية بمكان أن تزود طفلك بكتب عن الشخصيات التي يهواها أو التي تريد أن تكون قدوة له، فعلمه حب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، حدثه عن بطولات خالد بن الوليد والسلطان الشهيد نور الدين محمود وبطل حطين صلاح الدين الأيوبي وقاهر التتار قطز، ولا تنسى الكتب التي تتحدث عن الشخصيات العملية سواء كانت إسلامية أو غربية، واحذر عزيزي الأب من الكتب التي تتحدث عن الجن والعفاريت والكائنات الفضائية التي تدبر لتدمير الأرض. إشراقة، كل ما أريد معرفته موجود في الكتب، وخير صديق لي هو من يقرضني كتابا. أبراهام لينكولن. كبسولات تربوية، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن من جدته أي من ماله، كان له حجابا يوم القيامة. النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. رأيت كثيرا من الآباء أفرطوا في تدليل أبنائهم، ردة فعل على قسوة آبائهم معهم، وهكذا يؤدي عدم الحكمة في التربية إلى متاعب جيلين فأكثر. مصطفى السباعي. قبل أن أتزوج كان عندي ست نظريات عن تربية الأطفال، الآن لدي ستة أبناء ولا أجد نظرية واحدة تجدي معهم. برنارد شو. إذا أردت أن لا يسمع أولادك ما تقول فتظاهر بأنك تتكلم معهم. مورفي. الإرادة متى تمكنت من النفوس وأصبحت ميراثا يتوارثه الأبناء عن الآباء، ذللت كل الصعاب ومحت كل عقبة وقهرت كل مانع مهما كان قويا، ووصلت عاجلا أو آجلا إلى الغاية المطلوبة. سعد زغلول. تعرف أن أطفالك قد كبروا عندما يبدأون في طرح أسئلة لها إجابات. جون بلومب. التعبير عن الإعجاب لدى الأطفال بسيط جدا وعملي جدا، كل ما هو جميل يجب أن يحرق أو يحطم أو يمزق أو يبدد. أحمد خالد توفيق. أن يكون عندك أطفال لا يجعل منك أبا تماما، كأن يكون عندك بيانو لا يجعل منك موسيقارا. مايكل لوفين. ليتني طفلا لا يكبر أبدا، فلا أنافق ولا أهادن ولا أكره أحد. جبران خليل جبران. ليس هناك مانع من أن تحلم، لكن المصيبة أن يكون الحلم هو رأس مالك فقط. عبد الكريم بكار. من المتعارف عليه أنه لا يجب عليك أن يكون عندك أطفال أكثر من عدد نوافذ سيارتك. إيرما بومي بيك. تسلية الطفل اليوم تكلف أضعاف ما كان يدفعه والداه بالأمس من أجل تعليمه. هارد نج. لا نتوقف عن اللعب لأننا كبرنا، إننا نكبر لأننا توقفنا عن اللعب. جورج برنارد شو. التقصير في إيصال القيم الإنسانية سيؤدي إلى أن لدينا جيل لا يعرف هويته ولا ينتمي لشيء، وسيكون كل همه بالتالي موجها نحو تحقيق مصالحه الذاتية وشهواته ورغباته. عبد الكريم بكار. من لا يقدر أن يقوم بواجب الأب فلا حق له أن يتزوج ليصير أبا. روسو. رؤية الكبار شجعانا هي وحدها التي تخرج الصغار شجعانا، ولا طريقة غير هذه في تربية شجاعة الأمة. مصطفى صادق الرافعي. يكون الرجل في كبره كما هيأته أمه في صغره. قاسم آمين. إنني أؤمن بقوة المعرفة، أؤمن بقوة الثقافة، ولكني أؤمن أكثر بقوة التربية. سيد قطب. القسوة في تربية الولد تحمله على التمرد، والدلال في تربيته يعلمه الانحلال، وفي أحضان كليهما تنمو الجريمة. مصطفى السباعي. التربية جزء من الكدح المكتوب على البشرية أن تكدحه في الأرض، ولكن هذا الجهد يكون محببا إلى النفس، ولا شك حين يرى الإنسان ثماره الجنية ويراها قريبة المنال. محمد قطب. إننا إذ نربي لا نقدم هدية لأبنائنا ولا نقوم بعمل تطوعي، وإنما نحاول بذلك أن نقوم بجزء مما التزمنا به من واجبات وآداب حين ارتضينا الإسلام دينا لنا. عبد الكريم بكار. أسوأ ما يمكن أن نقع فيه معشر الآباء هو إضاعة أعمارنا وبذل جهودنا في غير المجال الذي ينبغي أن نكون فيه، فنكون بذلك كالطائر الذي يبيض في غير عشه. عبد الكريم بكار. الأم الواعية لدورها يجب أن تدرك أن الأمومة لا تعني مجرد غسل الملابس وتجهيز الطعام وإعداد البيت وترتيبه، بقدر ما تعني قلبا كبيرا يتسع للجميع، بحيث تكون الأم مثلا أعلى لبيتها. الدكتور عبد الغني عبود. من السهل تأليف كتاب في التربية، ومن السهل تخيل منهج، ولكن هذا المنهج يظل حبرا على الورق ما لم يتحول إلى حقيقة واقعة تتحرك في واقع الأرض، وما لم يتحول إلى بشر يترجم بسلوكه وتصرفاته ومشاعره وأفكاره مبادئ المنهج ومعانيه، عندئذ فقط يتحول إلى حقيقة. محمد قطب. ليست القضية قضية أحلام وقضية أمال. كثير من الناس يحدثك عن فتح الأرض وهو مقصر في أسرته. لا نريد أحلاما كبيرة بقدر ما نريد خطوات عملية صغيرة نشعر من خلالها بأننا نتحسن ونتقدم حقا. عبد الكريم بكار. إنني أريد إفهام المؤمنين أن الحياة في سبيل الله كالموت في سبيل الله جهاد مبرور، وأن الفشل في كسب الدنيا يستتبع الفشل في نصرة الدين. إن السلبية لا تخلق بطولة، لأن البطولة عطاء واسع ومعاناة أشد. الشيخ محمد الغزالي. أم صالحة خير من مئة أستاذ. جورج هيربرت. دائما يستطيع الأطفال أن يعلموا الكبار ثلاثة أشياء: السعادة بلا سبب، الانشغال بشيء ما، معرفة كيف يطلبون بكل قوة ما يرغبون فيه. باولو كويلو. الناجح الحقيقي هو ذلك الذي يصرخ منذ ميلاده: جئت إلى العالم لأختلف معه، ولا يكف عن رفع يده في براءة الأطفال ليحطم بها كل ظلم وكل باطل. مصطفى محمود. كتب للمؤلف: 200 حكمة كيف نفهم الحياة، حكم منتقاة من أقوال الأستاذ سيد قطب رحمه الله، مساحات للتأمل، موسوعة شاملة من الأقوال والحكم المختلفة، ومضات إبداعية، أفكار واختراعات غيرت وجه العالم.